الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، إخواني الكرام، فنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا في كتاب البيع، وكمراجعة سريعة، نحن قد ذكرنا عددا من الضوابط في الأشياء المبيعة، وقلنا إن ما يباح بيعه كل مملوك فيه نفع مباح، وتحدثنا عن مسألة بيع ما لم يملك، وقلنا إن بيع غير المملوك فيه قسمان، إما أن يكون من يجيب إما أن يكون معينا، وإما أن يكون موصوفا. فالمعين لا يجوز بيعه قبل تملكه، وأما الموصوف فإنه يجوز بيعه قبل تملكه للقادر على تسليمه. وذكرنا أن الموصوف يثبت في الذمة، المراد الموصوف الثابت في الذمة، ومن أمثلته بيع السلم. طيب، ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسألة الإذن في البيع، وأن الإنسان له حق التصرف إما بصفة الملكية، وإما بصفة الولاية، وإما بصفة الوكالة. التصرف الإنسان إما لأنه مالك، وإما لأنه ولي على هذا الشيء، أو وكيل عن صاحبه. وش الفرق بين الولاية والوكالة؟ ما هي الولاية؟ نعم، أحسنت، الولاية مثل ولاية الأب. الولاية ما يحتاج الأب أنه يأخذ وكالة من ابنه، أصلا لا يتصور أنه يأخذ وكالة من ابنه مثلا الصغير أو غيره، لا، وإنما يتصرف عنه بصفة الولاية، مثل ولي مال اليتيم، ومثل قلنا الحاكم في حال بيع الرهن على صاحبه جبرا عليه لأجل وفاء دينه إذا امتنع عن البيع. ذكرنا كذلك أن من قواعد البيع النهي عن الغرر، وهذا استنبطناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، وكلها من بيوع الغرر. والغرر راجع إلى أمرين، إما الخطر، حصول الشيء وعدم حصوله، حصول الشيء أو عدم حصوله. ومن أمثلته كما قلنا مسألة التأمين التجاري، فإن الإنسان يدفع أقساطا تأمينية، وقد يحصل له عوضها وقد لا يحصل له العوض. ولو حصل له عوضها فإن العوض الذي يحصل عليه مجهول ولا يعلم ما هو، فتحريم التأمين التجاري هو تحريم من باب بيوع الغرر، ومن باب بيوع الغرر، ويخضع لقواعد الغرر. المجهول كان يبيع شيئا مجهولا، كان يقول بعتك مثلا ما في هذا الدرج ولا يعلم ما فيه. وقلنا إن الجهالة تتفاوت، فمن الجهالة ما كان يسيرا أو محتاجا إليه فهذا يقبل، ولا يمكن منع أي جهالة في أي عقد، في جميع العقود لا يمكن، لابد يكون من العقود محتاج إليه، وفي محتاج إليه الناس لابد أن يكون فيه شيء من الجهالة اليسيرة التي تغتفر في الشريعة بسبب حاجة الناس أو بسبب يسرها. وربما نبهنا إلى أن تحريم الغرر أقل مفسدة من تحريم الربا، والأحاديث والنهي الوارد فيه أقل من الأحاديث والآيات الواردة في تحريم الربا، ولذلك اغتفر فيه ما لا يغتفر في الربا قطعا. ف فمن الغرر المغتفر مثلا أن إنسانا لو باع دارا فإنه يغتفر الجهالة في معرفة أساساتها. هل يلزم لكل من يبيع دار أن يقدم للمشتري مثلا مخططاتها الإنشائية حتى يعرف كم في باطنها مثلا من الإسمنت والحديد والصبات وغيرها؟ لا يلزم هذا، يمكن الإنسان أن يشتري دار ولو لم يعلم ما فيها مثلا من الإسمنت أو الحديد أو غيرها من المخططات الإنشائية. ومنه مثلا بيع ما مقصوده في باطنه وجوفه، مثل بيع البطيخ مثلا. فلو قيل أنه لا يجوز لك أن تبيع هذا البطيخ إلا بعد أن تفتحه فيعلم المشتري مقدار حلاوته ولونه ويتحقق العلم، لكان في هذا عسر شديد، ويجي المشتري يفتح الواحدة والثانية وما تتصرف وتخرب عليه، فهذا لا شك أن فيه عسرا شديدا. فلذلك يغتفر في بيع مثل هذا أن يباع وإن كان مجهولا. ومثل بيع ما كان المقصود منه مثلا في باطن الأرض، مثلا مثل الجزر أو غيره، المزارع يبيعها، فالمزارع أحيانا لو استخرجها ما لقي أو ما قدر يصرفها فيبيعها وهي في باطن الأرض. وأهل الزراعة يتعرفون على ما في باطن الأرض من خلال ما ظهر منها، ولهم يعني لا شك أعرافهم وعلومهم التي تعينهم على معرفة هذا. ذكرنا كذلك أن ثمة عددا من البيوع المنهي عنها، وقلنا أن المسلم عليه أن يتعرف على هذه البيوع المنهي عنها، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما نهت عنه الشريعة. فلذلك معرفة معاقد النهي في المعاملات من أهم ما ينبغي لطالب العلم. أعظم المنهيات ما هي؟ نهي الربا. وذكرنا أن الربا أصله الإنساء، وهو ربا الجاهلية، أن يقول الدائن لمدينه زدني في الدين أزيدك في الأجل، أو العكس، أن يقول المدين لدائنه أخرني أزيدك. وهذا الربا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، في خطبة الحج. وجاء ونزل فيه القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. وقبل ذلك في سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذه هي الأضعاف المضاعفة، يبدأ الدين صغيرا فما يلبث إلا أن يكبر شيئا فشيئا. النوع الثاني من أنواع الربا، قلنا ربا القروض الذي يكون غالبا في النقود وفي الطعام، وقلنا كذلك ربا البيع، وهو قسمان: ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة هو الذي يكون بين شيئين قد اشتركا إما في الجنس أو في العلة، وربا الفضل لا يكون إلا بين شيئين قد اشتركا في الجنس نفسه. والمصنف رحمه الله تعالى تفرغ لي أو بين عدد من القواعد لمعرفة تحديد الجنس، أنه ما جمع بين الشيئين اسم مشترك أو غير ذلك. من المناسب في هذا المقام حقيقة أن ننبه إلى عدد من الحيل الربوية المعاصرة التي تبقى في دائرة التحريم، ومنها أن يفرض على الإنسان غرامات أو فوائد بسبب تأخير الدين تحت مسمى رسوم إدارية مثلا، أو أي مسمى آخر، أو مسمى مثلا التعويض عن فوات منفعة أو أي مكان، أي شيء يقتضي تأخير الدين بزيادة، فالظاهر والله تعالى أنه ممنوع مهما كان مسمى. ومن المسائل أو الحيل الربوية البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى الربا، وقد نبهنا على هذا عند حكاية المصنف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. مثل إيش البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى الربا؟ مثل بيع العينة أو مثل البيع المقترن بقرض. كان يقرض الإنسان شخص مثلا شخص آخر 100 ريال، فبعد أن يقرضه 100 ريال يريد أن يتحصل منه على فائدة، فيقول مثلا أبيعك هذا الشيء، مثلا قلم أبيعك إياه، مثلا القلم هذا يسوى مثلا 1 ريال أو 2 ريال، فيقول أبيعك إياه ب10 ريالات. لماذا؟ لأنه يريد أن يتحصل على فائدة في القرض الذي أقرضه. فهذه هي البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى الربا، أو أن يبيعه شيئا مؤجلا ثم يرجع فيشتريه منه بثمن حال، وهذا الذي اصطلح الحنابل على تسميته ببيع العينة، أبيعك شيئا مؤجلا ثم أرجع فأشتريه منك حالا. وغيرها من أنواع الحيل التي يخترعها المرابون للحصول على تأخير الدين بزيادة. وذكرنا أن هناك فرقا بين ربا القروض أو ربا النسيئة وبين البيوع الآجلة، البيوع الآجلة التي تكون في سلع مباحة يباح فيها التأجيل ويباح فيها الربح. ونبهنا كذلك إلى أن ربا النسيئة يقع في كل دين، سواء كان نشأ بقرض شرعي أو نشأ ببيع شرعي أو نشأ ببيع ربوي. إذا حل الأجل وكان الدين ثابت على الإنسان بأي صفة فإنه لا يجوز للدائن تأجيله بزيادة، لا يجوز للدائن تأجيله بزيادة. طيب، تكلمنا بعد ذلك عن ضابط القبض، وقلنا أن ضابط القبض يختلف في كل شيء بحسبه اليوم من البيوعات المعاصرة. يمكن من المسائل التي يهم التنبيه عليها اليوم أننا نقول أن الصحيح والله تعالى جواز مثلا شراء من محلات الذهب والفضة ببطاقة الصراف الآلي، نحن نتكلم هنا في المملكة العربية السعودية، باعتبار أنه يتم قبض النقود مباشرة حين تمرير بطاقة الصراف الآلي. فأي بلد من البلدان كذلك يكون نظام التقابض النقدي فيها ببطاقة الصراف الآلي مباشرا مثل ما هو موجود في المملكة العربية السعودية، فإن له نفس هذا الحكم، وهو أن التقابض النقدي الفوري المباشر من خلال تمرير بطاقة الصراف الآلي يأخذ حكم القبض النقدي اليدوي الحقيقي، يأخذ حكم القبض النقدي اليدوي الحقيقي. لماذا؟ لأنه مباشرة يقيد لحساب صاحب الدكان هذا الذي يبيع الذهب والفضة، مباشرة يقيد له في حسابه أنه استحق هذا المبلغ. فهذا التقييد في الحساب صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه يعتبر قبضا. لذلك نقول أي بلد من البلدان يكون القبض فيها فوري بالبطاقة، فالظاهر مثلا أنه يجوز شراء الذهب والفضة بمثل هذه البطاقات. وهنا مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهي ما حكم استخدام بطاقة الصرف الآلي في جهاز آخر غير الجهاز، غير جهاز البنك الذي أصدر هذه البطاقة؟ كأن يصدر الإنسان بطاقة صرف آلي لنقوده مثلا من بنك ألف فيستخدمها في صرف النقود من بنك باء، والحال أن هذا البنك الثاني بنك باء سوف يأخذ رسوما على بنك ألف باعتبار أن بطاقة العميل الذي من بنك ألف قد استخدمت في جهاز آخر. والظاهر الله تعالى أن هذه الرسوم جائزة ولا مانع منها، لأنها ليست من قبيل الفائدة على القرض، فإن المقاصة بين هذه البنوك مقاصة فورية، وإنما هذه الرسوم هي مقابل أجرة ورسوم إدارية على ماذا؟ على توفير الجهاز في هذا المقام وفي هذا المكان، وتوزيع أجهزة الصرافات الآلي، وعلى إيجاد هذا النظام الذي يخدم هذا العميل في هذا المكان، يعني كأنه أشبه بأجرة لتوصيل المال إلى هذا المكان الذي وقف فيه العميل. تحدثنا كذلك عن أنواع تحديد الثمن في الفقه الإسلامي، وقلنا أن الثمن يتحدد بناء على مساومة بين البائع والمشتري، ويتحدد على ماذا؟ بناء على تكلفة السلعة على البائع. ما يتحدد الثمن فيه بناء على تكلفة السلعة البائع وش يسمى؟ اصطلح الفقهاء على تسميته باسم، ها؟ المرابحة أحد أنواعه، ها؟ بيوع، ها؟ إيش؟ أيوة الأمانة، أحسنت، بيوع الأمانة. ما يتحدد فيه الثمن بناء على تكلفة البائع يسمى بيوع الأمانة. ليش؟ لأنها تتطلب نوع من الأمانة في أن البائع يفصح عن تكلفته الحقيقية، بخلاف بيوع المساومة. المساومة يفصح البائع عن تكلفته فيها، فيقول أبغى أبيع مثلا ب20 بغض النظر تكلفته علي ريال ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 50، هذا اسمه بيع مساومة. لكن إذا قال كلفته علي كذا وأبيعك بربح كذا، هذه مساومة، هذا أمانة. ومثله لو قال أبيعك بالتكلفة علي نفسها بدون ربح ولا خسارة، ولو قال أبيعك بالتكلفة علي وخسارة 10%، هذه كلها بيوع أمانة، بيوع أمانة مبنية على التكلفة. وبيوع الأمانة تنقسم كم قسم؟ 3 أقسام: مرابحة وتولية ووضيعة. هذا اصطلاح فقهي. فالمرابحة ما كان بربح، والتولية ما كان بنفس رأس المال، والوضيعة ما كان بناقص وخسارة عن رأس المال. في أحد من التجار يبيع بخسارة؟ أي ممكن إذا طولت عنده السلعة وأراد أن يتخلص منها يقول خلاص هذه تصفية، أنا أبيعها بخسارة رأس مالي وخسارة 10% مثلا. وش فائدة وفرق بيوع الأمانة عن بيوع المساومة؟ ذكرها المصنف في باب الخيار. أيوة أحسنت، أنه إذا ظهر أن البائع كانت التكلفة عليه مختلفة، أو أنه قال التكلفة عليه 10 ريال وكانت هذه 10 مؤجلة، قال التكلفة عليه 1000 فأنا ببيعك إياها برأس مالها 1000، ثم ظهر فيما بعد أن التكلفة عليه هذه 1000 كانت مؤجلة، يعني ظهر أنه غش، أو ظهر هناك خطأ في تبيينه للتكلفة، فما الذي يستحق المشتري؟ ما يستحق؟ الخيار، واضح ولا لا؟ يستحق الخيار، وله أن يطالب بالفرق، يعني يقول سددني مثلا، قال ظهر أن التكلفة مثلا ناقصة 100 ريال، يقول رد عليه 100 ريال وقدرها وقسطها من الربح، واضح ولا لا؟ هذا قد بينا نحن في بيوع المرابحة وما الذي يجب فيها للمشتري إذا ظهر أن البائع قد أخل في الإفصاح الحقيقي عن سعر التكلفة. طيب، ذكرنا كذلك أن من طرق تحديد ثمن البيع المزايدة، وهذه إذا كان البائع ما الناس يسمونها مزادات أو مزايدة أو بيع من يزيد، كلها أسماء نفس الشيء، فهذه إيش؟ هذه كيف يتحدد فيها الثمن؟ بناء على المزايدة. وش المحذور الذي فيها؟ ها؟ النجش أحسن، أن يزيد في السلعة من لا يريد، من لا يريد شراءها، هذا من المحذورات التي فيها. طيب، المزايدة اليوم المعاصرة على نوعين: مزايدة للبائع فيها حق الخيار إذا وصل الثمن إلى السعر النهائي، بمعنى يقول مثلا دخل سيارتك في الحراج وزايد عليها، آخر مزايدة يسألون البائع تبغى تبيع ولا ما تبغى تبيع، قال إيش؟ أبغى بيع، تم البيع. قال ما أبغى بيع، خلاص ما يتم البيع. هذا نوع من أنواع المزايدة. المزايدة الثانية مزايدة لازمة، مزايدة لازمة. كيف؟ يقول دخل سيارتك في الميكروفون هذا ويقول خلاص هي مبيوعة بأعلى سعر، هي مبيوعة بأعلى سعر، فيبقى الناس يزايدون حتى تصل إلى أعلى سعر وتباع. ما يكون للمشتري حق إيش؟ ما يكون عذرا، ما يكون للبائع حق التراجع عن البيع، ما يكون للبائع حق التراجع عن البيع، وإنما هي تكون مباعة بأعلى سعر. غالبا هذا النوع الثاني لازم لابد أن يكون في سوق إيش؟ لابد أن يكون في سوق مفتوحة، وسوق يكون فيها عدد من المشترين، ويكون فيها سوق فيها تنافس صحيح وواضح، يعني ما يكون فيها سوق بس فيها واحد ولا اثنين يحتكرون عليه التسعير باعتبار أنه قد باع السلعة. عكس بيوع المزايدة بيوع المناقصة. كيف طريقة المناقصة؟ أن المشتري يقول إيش؟ يقول أنا أبغى أشتري مثلا جهاز كمبيوتر، وهذه دائما تنزل في المناقصات، غالبا تنزل من الحكومة، تجي الحكومة تقول مثلا تبغى تأثث وزارة من الوزارات أو مدرسة من المدارس، يبغون مثلا 1000 جهاز كمبيوتر، يقولون هذا 1000 جهاز كمبيوتر نبغى نشتريها بهذه المواصفات، يلا أعطونا أسعاركم. فيبدأ الناس إيش؟ يناقصون. هذا يقول خلاص أنا أوردها لكم بمئة، هذا يقول أنا أوردها بتسعين، هذا يقول أوردها بثمانين، هذا يقول أوردها بسبعين. فأنقص واحد يكون هو الذي تستقر عليه هذه السلعة، هذا اسمه بيع مناقصة. هل يرد النجش في بيع المناقصة؟ أحسنت، هو نفس الشيء، أن ينقص في الثمن من لا يريد، من لا يريد الشراء أو من لا يريد البيع. لأجل ماذا؟ لأجل الإضرار، لأجل الإضرار بالبائعين الآخرين. طيب، من طرق تحديد الثمن اليوم في الأوقات المعاصرة هذه أن يبيع الإنسان بسعر السوق، أن يبيع بسعر السوق. موجود هذا ولا لا؟ مثلا تأتي تأخذ سلعة من أحد البائعين، فيشترط عليك المشتري، يقول شوف أنا حقيقة ما أدري عن سعر السوق، ولا أدري أنت رافع سعرك، ولا أدري هل أنت مخفض سعرك، لكن شوف أنا أشتريها منك بسعرها في السوق، بسعرها في السوق، فهل هذا يصح؟ الراجح والله تعالى صحة هذا البيع، بس بشرط أن يكون لها سعر سوق منضبط، لها سعر سوق منضبط، ما يروحون يكون سعر السوق لها مختلف. مثل إيش مثلا سعر السوق المنضبط؟ يعني نضرب مثال، سعر السوق المختلف مثلا الذي قد يؤدي للنزاع، الأشياء التي ليس لها، جزاك الله خير، كتب الله أجرك، شكرا. الأشياء التي ليس لها معايير معينة ومحددة ومتفاوتة تفاوت عظيم، مثلا مثل العسل أو العود، دهن العود هذا متفاوت، ما في معايير محددة دقيقة واضحة تحدد وتضبط أسعاره. من الأشياء المنضبطة مثلا مثل مثلا قطع غيار الوكالة، مثلا قطع غيار الوكالة الأصلية، فهذه الوكالة غالبا أنها مسعرة تسعير وعندها خصم معروف واضح عند جميع المحلات، أنه والله مثلا الخصم على قطع السيارة الفلانية والشركة الفلانية في محلات التجزئة أنه يكون في خصم دائما 15%، وإذا كان جملة خصم 20% مثلا، يعني واضحة. فأنت غالبا أصلا لما تسأل عن قطعة من قطع الغيار الأصلية هذه اللي من الوكالة تسأل عنها في 10 محلات ولا كذا، يعني تفرق فروق بسيطة جدا، يعني ريال ولا ريالين ولا 3 من 100 ولا من 200، فالغالب أنها لا تتفاوت، يكون فيها السعر محدد. ليش؟ لأن القطعة محددة وواضحة ولها مرجع في السوق. فالظاهر والله تعالى من مثل هذا جائز أن يبيع بسعر السوق، أن يبيع بسعر السوق. أما إذا كان غير السلعة ليس لها معايير تضبطها فهذا مثار للنزاع. طيب، من المعايير التي يحدد بها الناس الثمن عادة أن يقول ما تبيعه أشتري منك بما تبيعه الشركة عادة على عملائها. أشتري منك كما يشتري الناس، كما يشتري الناس. نضرب لذلك بعض الأمثلة. لو جاء واحد وقال لو سألتكم أنا قلت أنتم بكم تسعيرة الكهرب الفاتورة اللي تدفعونها، بكم الثمن اللي تأخذونه على الكيلو واط؟ ها؟ حد يعرف؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ واحد اللي يعرفه؟ طيب الباقي ما يعرفون، فهذا مجهول في حقكم. طيب ليش يجوز؟ ها؟ إيه؟ لأنك تقول أنت أنا أشتري أو آخذ بما يأخذ به الناس، اللي هو سعر إيش؟ الشركة الذي تقدمه لعملائها المعتاد. وش الفرق بين سعر السوق وما يأخذ به الناس من نفس الشركة؟ سعر السوق غالبا يكون فيه عدد من المزودين للخدمة أو السلعة، فسعر السوق يكون فيه عدد كبير من المشترين وعدد كبير من البائعين، فأنت تزن السلعة بسعر السوق، واضح؟ بما تبيع به عادة أو بما تبيع به عادة على غيري، يعني إيش؟ السعر الذي تبيع به أنت عادة على غيري نفس الشركة، نفس الشيء مثلا في المياه، كم قيمة المياه؟ نفس الشيء الاتصالات. لو أسألكم مثلا واحد يقول والله أقول أنت قد اتصلت خارج المملكة؟ قال نعم. طيب كم أنت اتصلت خارج المملكة؟ قال والله ما أذكر كم، الدقيقة يمكنها بريال يمكنها بريالين بخمسة ريال ما أذكر ولا أعرف، لكن يقول خلاص أنا أخذ مثلي مثل مثلي مثل غيري، أنا أشتري بما يشتري به الناس، أشتري بما يشتري به الناس. إذن هذه كلها طرق، كلها طرق مباحة لتحديد الثمن، كلها طرق مباحة لتحديد الثمن بين الناس. ما هو الثمن المجهول أو الغرر؟ والشيء الذي لا ينضبط بمعيار، هذا مثلا من أشكاله، من أشكاله أنه لا ينضبط بمعيار ولا بتحديد، أو ينضبط بمعيار أو تحديد ولكنه لا يرجع إلى العرف، لا يرجع إلى عمل الناس. مثلا أقول بشيء ما، هذا ما ينضبط المعيار. طيب أني أقول بعتك بما في هذا الدرج، طيب هذا احنا بنفتح الدرج ونشوف ايش فيه، لكن هذا المعيار قائم على الحظ، واضح ولا لا؟ مثل بيع الحصى، إذا وقعت الحصى على ثوب ممتاز حظ لك، وإذا وقعت الحصى على ثوب سيء يعني الحظ لي أنا، فيبقون على الحظ، كان نوع من المقامرة والمراهنة. أما فهذه نفس اللي يقول أبيعك ما في الدرج، قد يقول قائل إن هذا سيعرفونه. وش الفائدة أنهم يعرفونه بعد البيع؟ لازم يعرفونه قبل البيع، يشوفوا في الدرج، إذا رضي الثمن أتم، ما رضي الثمن ما أتم. أما إذا قال لا شوف أنا بيعك اللي في الدرج ونشوف نفتح بعدين، واللي يطلع نشوف عد ملك السمان من خسران. نقول نعم هذا يؤول إلى العلم ولكن على وجه الحظ، لكن إذا قال شوف أنا أبيعك بنفس سعر السوق، هذا جائز البيع، مو على وجه الحظ وإنما على وجه ها وإنما على وجه العدل، وإنما على وجه العلم والعدل، لكنه أعطاه معيار منضبط. فقال خلاص طيب، أخذ السلعة وراح مشى واشترى واستهلك وكل شيء. ثم بعدين قال له خلي بسأل عنها في المحلات، سأل عنها في المحلات طلعت مثلا 20 ريال، هذا جائز ولا ممنوع؟ هذا جائز، واضح ولا لا؟ ليش؟ لأنه ردها إلى معيار منضبط معروف لها، ما هو قائم على الحظ أو قائم على التخمين ولا الاحتمال. واضح ولا لا الفرق بين هذه وهذه؟ إذن هذا بالحقيقة يقودنا إلى أن نقول إن العلم بالثمن أو بالأجرة ينقسم إلى 3 أقسام من حيث الحكم الشرعي. القسم الأول ممنوع شرعا، هذا من حيث الحكم، وهو ما كان مجهولا أو يؤول إلى العلم على طريق الحظ مثلا، أو على طريق يؤدي إلى الشقاق والنزاع أو غير ذلك، هذا ممنوع قطعا. والقسم الثاني المباح قطعا، وهو ما حدده المتبايعان تحديدا دقيقا لا إشكال فيه، كان يقول بعتك هذه بخمسة بستة بسبعة، أو أجرتك هذا الشيء بخمسة أو بستة أو بسبعة، فهذا إيش؟ هذا محدد تحديد دقيق. النوع الثالث هو المتردد، وهو ما وضعوا معايير للعلم به، كان يقول بعتك بسعر السوق، بما يبيع به الناس عادة، بما أبيع به عادة، بأعلى سعر في المزاد، بغيرها من المعايير التي يتفقون عليها، المعايير المعروفة المعقولة العادلة المعلومة عند الناس. فهذه مسألة بعض العلماء قال أنها من نوع المجهول، وبعض العلماء قال أنها من نوع المعلوم. الصحيح أنها من المعلوم، الصحيح أنها من المعلوم، وعليه عمل الناس، عليه عمل الناس في كثير من بيعاتهم. طيب بعد أن انتهينا من باب الربا كذلك، انتقل المصنف رحمه الله إلى باب الخيار، وذكرنا عدد من أنواع الخيار، خيار العيب وخيار المجلس وخيار الشرط، وذكرنا بعض أحكامها، وقلنا غالبا الخيار يكون مشروط أو في المجلس، وأحيانا ينشأ من ماذا؟ أحيانا ينشأ من سبب وجود إيش؟ عيب في السلعة، وأحيانا ينشأ بسبب تدليس من البائع، وذكرنا مثالا له مثلا في السيارات أو غيرها ولا لا؟ طيب، ثم تحدثنا عن السلم، وقلنا أنه بيع الموصوف في الذمة، وذكرنا بعض أحكامه. تكلمنا بعد ذلك عن القرض وبعض أحكامه، قلنا الأصل في الإقراض النقدي أنه لا يجوز بزيادة، وأن الزيادة في قرض النقود أنها تعد من الربا المحرم شرعا. طيب، هل يجوز الزيادة عند الوفاء؟ قلنا يجوز الزيادة عند الوفاء، وأما أثناء مدة القرض فإن المقرض لا بد أن يحتسب هذا من دينه. طيب، تكلمنا عن بعض أحكام الديون، وقلنا أن الدين يقبل الحوالة ونقله من ذمة إلى ذمة، إذا كان لك دين على شخص آخر فلا مانع أنك تنقل هذا الشخص الذي يطالبك إلى الشخص الآخر وتقول اطلبه من الشخص الآخر، أحلتك بدينك على فلان. وهناك عدد من الفروق بين الحوالة وبين الوكالة، وهناك عدد من الفروق بين الحوالة وبين الضمان. الضمان قلنا يثبت الدين في الذمتين، والحوالة ينقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. طيب، ذكرنا من أحكام الدين أن الإنسان لا يطالب به قبل أجله ولا يحجر عليه بسببه قبل أجله. من الأحكام المتعلقة بالدين، وهي أن الزيادة في الدين لأجل تأخيره أنها من ربا الجاهلية المحرم شرعا. ذكرنا بعدين أنواع التوثقة، وهي الضمان والرهن والكفالة، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصلح، ودخلنا في أنواع الشركات. الشركات نريد أن ننبه الآن إلى بعض أنواع الشركات المعاصرة الموجودة اليوم. نريد أن ننبه إلى بعض أنواع الشركات المعاصرة الموجودة اليوم. من الشركات المعاصرة اليوم ما يسمى بشركة المساهمة، ما يسمى بشركة المساهمة. شركة المساهمة يعني تقريبا انتشرت في كل الأرض وفي جميع دول العالم. ما هي فكرة شركة المساهمة؟ وما الذي تختلف به عن الشركات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى؟ تختلف شركة المساهمة عن الشركات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بأنها تتميز بما يسميه المعاصرون اليوم الشخصية الاعتبارية للشركة. الشخصية الاعتبارية للشركة، فكرة الشخصية الاعتبارية للشركة تقول إن شركة المساهمة هذه تتميز بكونها تتصرف كإنسان مستقل. كإنسان مستقل، وش معنى شخصية؟ يعني إنسان. وش معنى اعتبارية؟ يعني مقدرة في الذهن، مقدرة في الذهن. فأنت مثلا تقول اشتريت من شركة المراعي مثلا 10 ألباء، فيجي يسألك واحد قال يا أخي وش شركة المراعي هذه؟ هل قصدك الشخص البائع هذا؟ قال لا يا أخي هذا البائع موظف عند المراعي. طيب، قال إذن أنت قصدك شركة المراعي المساهمين اللي يملكون المراعي؟ قال لا، المساهمين هذول يملكون شركة المراعي. قال طيب أجل أنت اشتريت يعني من السيارات هذه حقت الشركة؟ قال لا، هذه السيارات هذه أملاك شركة المراعي. قال طيب أجل وش هي شركة المراعي هذه؟ واضح؟ وش هي الشركة؟ لما تقول الشركة، هل هي هذه العقارات والأبنية والسيارات وكذا؟ لا، هذه العقارات والأبنية والسيارات مملوكة بشركة، تملكها شركة المراعي، صح ولا لا؟ يعني ما هي بالشركة، يعني ما تقدر تقول والله الشركة هي هذا المبنى، يمكن تغير المبنى، تبيع المبنى ذا وتشتري مبنى ثاني، صح ولا لا؟ إذن هذه أملاك للشركة. هل الشركة هي هذا الموظف؟ لا، الموظف هذا يمكن يتغير. هل الشركة هي المساهمين؟ المساهمين هذول يمكن يتغيرون، واحد يبيع أسهم واحد يجي ثاني أسهم ثانية. إذن وش هي الشركة؟ هذه الشركة هي السجل التجاري، اصطلح الناس على تسميتها السجل التجاري، أو هذا الإنسان الاعتباري المقدر في الذهن. فهذا الإنسان الاعتباري المقدر في الذهن الذي يملكه المساهمون، والذي يملك هذه الأملاك، والذي يعمل عنده هؤلاء الموظفون. فلذلك تلقى هذا الموظف تسأله تقول يا أخي أنت تعمل عند من؟ قال أنا أعمل عند شركة المراعي. فكأنه صارت الشركة المعاصرة هذه إيش؟ كأنها إيش؟ كأنها إنسان. يعني تخيل كذا إنسان اسمه المراعي. واضح؟ تخيل كذا كان في انسان اسمه المرعي قاعد يبيع وقاعد يشتري وقاعد يوظف الناس عنده، وعنده املاك وعنده سيارات وعنده كذا، واضح ولا لا؟ هذا التصور المعاصر للشخصيه الاعتباريه. متى نشا هذا التصور المعاصر للشخصيه الاعتباريه؟ نشا تقريبا قبل يعني قرابه قرن ونصف من الزمن، كان اول منشا هذه الفكره، منشا فكره بريطانيه وانتشرت بعد ذلك في العالم. لماذا نشأت هذه الشخصية الاعتبارية؟ نشأت لعدد من الأسباب، من أهمها حقيقة سببان. السبب الأول محاولة تحديد المسؤولية. تحديد المسؤولية، كيف فكرة تحديد المسؤولية؟ إذا كان هناك، نفترض أن شخص له دين على شركة من الشركات، شركة اسمها ألف باء تاء مثلا، فأنت لك دين على شركة ألف باء تاء. هذه الشركة في سوق الأسهم كم يملكها المساهمون؟ المساهمين اللي يملكونها مثلا نفترض فيها مليون مساهم في سوق الأسهم، أن عدد أسهمها مليون، مثلا 10 ملايين سهم ولا 100 مليون سهم، وأنها مملوكة لمليون مساهم. فالآن أنت لك دين على هذه الشركة مقداره 1000 ريال مثلا، فهذه الشركة لم توفك الدين لأي سبب من الأسباب، قالوا عندهم تعثر، عندهم تأخر، عندهم قطعة أرض ما انباعت، عندهم شيء مرهون، أيا كان. فهل لك الحق أنك تطلب من الموظفين اللي في الشركة أنهم يسددونه؟ ما لك الحق أنك تطلب من الموظفين، قال يا أخي أنا موظف عند الشركة ما لي علاقة. طيب هل لك الحق، نفترض أن جارك اللي ساكن بجوارك هو أحد ملاك الأسهم، هو أحد ملاك أسهم الشركة، فهل لك أنك تطرق عليه الباب تقول له يا أخي أنت يا أخي ترى أحد المساهمين في الشركة هذه اللي في السوق، مثلا شركة المراعي مثلا، ولا نفترض أنه في أحد البقالات يبغى من شركة المراعي 100 ريال مثلا، فقال بدل لا أروح إلى الشركة مثلا في الرياض ولا في الخرج ولا كذا، هذا جاري أحد المساهمين، طق عليه قال يا أخي أعطني 100 ريال أنت مساهم في الشركة، ولا أحد المساهمين مثلا أحد يطلب من مثلا بنك البلاد 100 ريال، فدق على جاره قال يا أخي مساهم بنك البلاد أعطني 100 ريال أنت المساهم المالك في بنك البلاد مالك، وش بيقول له هذا المساهم جاره؟ ها بيقول أنا مساهم يا أخي أنا مالك للسهم، أطلب الشركة، صح ولا لا؟ وش معنى أطلب الشركة؟ معناها أن ذمتي المالية أنا كمساهم ترى غير ذمة الشركة، واضح ولا لا؟ ذمتي المالية أنا كمساهم غير ذمة الشركة. هذا هو مبدأ اختلاف الذمم، وهدفه تحديد أحد أسبابه المنشئة له فكرة تحديد المسؤولية. وش معنى تحديد المسؤولية؟ معناها أنه إذا كان علي، إذا كان على الشركة هذه دين فلا تطالبني به في بيتي، لكن سابقا يعني قبل نشوء الشركات هذه وبهذه الأعداد وبهذا الحجم وهذه الأنظمة وهذه القوانين، كانت الشركات شخصية، يعني في 3 شركاء 4 شركاء 5 شركاء، فمثلا يكون عليهم دين، فيأتي أحد الدائنين لهم 5 ولا 4 يطلب الدين من واحدهم منهم، يقول أعطني ديني وأنت بعدين تفهم مع شركائك. هذا وارد ممكن في الشركات سابقا، ليش؟ لأن الشركة هذه لا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذممهم، وإنما هي ذممهم. ومثلا هم لو فضوا الشركة فيما بينهم، الدائن اللي داينهم مش يقول يقول أطلب كل واحد في بيته بقدر حصته زمان. يقول إذا انفضت الشركة هذه ترى أنا أطلب كل واحد منكم مثلا واحد سلفهم 1000 ريال فهم جاءوا بعد شهر شهرين قالوا خلاص ترى احنا فضينا الشركة نفترض أنهم 5 فله حق أنه يطلب من كل واحد منهم 200. يقول تعال أنت كنت شريك بالخمس أعطني دراهمي 200 صح ولا لا؟ الآن في الشركة المعاصرة هذه لو في واحد دائن لإحدى الشركات هذه وفلس الشركة ولا انفضت هل الدائن يجي يطق على المساهمين بيوتهم يقول له أعطوني فلوسي؟ يقول له لا أنت فهمت مع الشركة خلاص ماتت الشركة دي اطلب الله. فهمتم كيف؟ هذه فكرة تحديد المسؤولية بمعنى الانفصال، انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمة ملاكها. هذا السبب الأول. هذا في الحقيقة قاد إلى أمر آخر وهو أن هذه الشركات أو السبب الثاني لإنشاء مثل هذه الشركات بهذه الشخصية الاعتبارية وبتحديد المسؤولية تجميع رؤوس الأموال الضخمة. تجميع رؤوس الأموال الضخمة يعني ما عرف التاريخ، ما عرف التاريخ قبل زماننا هذا مثل هذه الشركات التي يجتمع فيها ملايين البشر من شتى أنحاء العالم ويجمعون مليارات الدولارات في كيان واحد يتحرك باسم واحد وبسياسة واحدة وبنظام واحد. واضح ولا لا؟ ما عرف هذا التاريخ سابقا. فهذه الشركات يعني بالفعل يعني الشركات العالمية الدولية، الشركات المساهمة، أغلب الشركات العالمية الكبرى شركات مساهمة، يعني إمبراطوريات ضخمة، إمبراطوريات ضخمة. يعني أنت تأمل مثلا في بعض أسماء الشركات الكبيرة هذه عدد موظفيها في العالم أكثر من عدد موظفي مثلا حكومة من الحكومات، وميزانيتها السنوية أكبر من ميزانية الدولة من الدول، أو أكبر من ميزانية عدد كبير من دول العالم خصوصا في أفريقيا ولا في آسيا ولا في غيرها. يعني هذه ميزانية الشركة العالمية الكبرى هذه اللي تلقى مثلا ماركتها في كل مكان وفي كل محل، سواء كانت سلسلة مطاعم، سواء كانت سلسلة ماركات ملابس، سواء كانت يعني تصنع سيارات، سواء كانت تصنع أجهزة. هذه الشركة موظفيها في العالم يمكن أكبر موظفي مثلا 100 دولة، يعني دول هذه إمبراطوريات. الشركات هذه أشبه بالإمبراطوريات والدول التي تنتشر في العالم بشكل كبير جدا. فالتاريخ قبل هذا الزمن ما عرف مثل هذه الشركات التي تكون بهذا الحجم. وش الشركات قبل هذه الشركات المساهمة؟ أن فلان يشترك مع عيال عمه وحدهم منهم يكونون إيش؟ 4-5 وانكثروا فيه 10 فهم 10، ولو صاروا أكثر من 10 ما بيكملون سنة إلا ويبدون يختلفون وتنفض الشراكة صح ولا لا؟ لأنهم كثروا صاروا 10. فالشركة المساهمة فكرتها لا، ما عاد نبغى 10 ولا 20، لا نبغى 1,000,000، 2,000,000، 100 مليون مساهم. وكم رؤوس أموالهم؟ ما نبغى هم 1 مليار ولا 2 مليار، نبغى 100 مليار دولار وتماشي مليارات. كيف تجمع؟ جمعت من خلال مبدأ انفصال الذمة المالية وهي الشخصية الاعتبارية التجارية، الشخصية الاعتبارية المستقلة عن ذمم الشركاء. خلاص أنت الآن مالك ولكن ليس لك حق التصرف والإدارة إلا من خلال مجلس الإدارة. واضح ولا لا؟ لكن شوف المصنف رحمه الله تعالى مثلا وش قال في شركة العنان، قال أن يشترك بماليهما وبدنيهما. إذا كان الشركاء يشتركون بالمال والبدن فمعنى ذلك نحدك 2-4-5 بس، كل واحد يدير، تصوروا مال يديره 4 ولا 5. لو جبتم مثلا في الشركة هذه صار فيها 20 أو 30 كل واحد يدير تفسد بكرة. لذلك لا يتصور فيها كثرة العدد، لا يتصور فيها كثرة العدد. لذلك اصطلح المعاصرون على تسمية هذه الشركات السابقة القديمة بأنها شركات أشخاص. شركات أشخاص، وش معنى شركات أشخاص؟ أنه أفراد ولا بد أن يعرف بعضهم بعضا ويثق بعضهم ببعض ويكونون أقارب ولا أصدقاء ولا معارف، ويمكنهم أن يتفاهموا مع بعضهم، وعددها محدود. واضح؟ والنوع الثاني من الشركات وهو الشركات المعاصرة، هذه المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها، اسمها شركات إيش؟ شركات أموال. شركات أموال. وش فكرة الأموال؟ شركة أموال، فكرة شركة الأموال يقولون تعال احنا ما نبغى نعرف اسمك ولا عمرك ولا شيء، شركة أموال احنا نبغى دراهمك. واضح؟ كم معك دراهم؟ قال والله معي 1000، إذن أنت 100 سهم. أنت كم معك دراهم؟ قال أنا معي 10,000. نقول إذن أنت 1000 سهم. كم أنت معك دراهم؟ قال 10 مليون. إذن أنت 1,000,000 سهم. واضح؟ طيب، هل المساهمين في شركة المساهمة هذه يعرف بعضهم بعضا؟ ما حد يعرف الثاني. طيب، في التصويت في القرارات تتم هذا الأغلبية كيف؟ ما هو بعدد الرؤوس، بعدد الأسهم، ها؟ أيوة، اختيار مجلس الإدارة. كيف يتم اختيار مجلس الإدارة؟ تصويت الجمعية العمومية، ليس من خلال عدد الرؤوس وإنما من خلال عدد الأسهم. فيقولون تم اختيار مجلس الإدارة مثلا هذا بالتصويت، وصوت على اختياره مثلا 1,000,000 سهم. يمكن 1,000,000 سهم دي إنها النفرين، يمكن إنها النفر، بس هو خلاص بالأسهم. شركات أموال، شركات أموال، هذه الفكرة الأساسية لشركة المساهمة التي تختلف بها عن الشركات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واضح الفرق هذا الأساسي في الشركات المعاصرة؟ إذن يمكن أن نلخص هذا الكلام فنقول إن أهم ما يميز الشركة المعاصرة عن الشركات الفقهية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى 4 أضرب أو 5 أضرب أو 6 أضرب أو غيرها، أهم فارق يفرقها هو الشخصية الاعتبارية. أن هذه تتميز بأن لها شخصية اعتبارية، إنسان اعتباري، أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم ملاكها وذمم موظفيها وذمم المتعاملين معها. هذا أهم فارق يفرق الشخصية الاعتبارية أو الشركات المعاصرة ذات الشخصية الاعتبارية عن هذه الشركات التي يعتبر فيها الجانب إيش؟ الجانب الشخصي، وأنهم يتعارفون ويعرف بعضهم بعضا. طيب، بسبب اتساع الناس وتسهيل المعاملات والاتصالات والمواصلات والنقل، دائما في المعيار المالية في الحياة المعاصرة، وهذه من مبادئ المعاملات المعاصرة، أنها تنتقل إلى المعايير وإلى الجوانب المالية والوصفية، وتقليل وإضعاف وانعدام الجوانب الشخصية. نضرب لذلك مثلا في البيع والشراء. البيع والشراء مثلا، أنت لما تبيع وتشتري مع شخص ما تعرفه وتتفاهم معه وتكلمه، تطلب خفض لي في الثمن، لا تخفض لي في الثمن، زد كذا، نقص كذا، صح ولا لا؟ مساومة. لكن في كثير من المعاملات المعاصرة تتطور وتصير إيش؟ يعني تتقدم إلى ناحية تتقدم في اتجاه أو تسير في اتجاه معيار مالية. خلاص يصير أنت لا تتعامل تعامل شخصي، بالنت مثلا تشتري والسعر كذا خلاص. لذلك وش الفرق مثلا بين السوبر ماركت وبين مثلا عمك اللي كان فاتح بقالة جنب البيت ويفتحها بعد الصلاة، وإذا تعبان صكها وراح ريح، وش الفرق بين هذه البقالة وبين السوبر ماركت؟ هذه البقالة تتفاهم معه، تقول ايه خلها بكرة، يقول طيب، تقول والله أنا غليت علينا اليوم، يقول طيب، هو احتاج فلوس غلى بكرة شوي ماشي صح. لكن السوبر ماركت وش كيف تشتري منه أصلا؟ تتفاهم معه؟ قال ما أقدر أتفاهم معك يا أخي، هذه تسعير الشركة، يعني قفل الباب يعني خلاص. ما عاد فيه جوانب شخصية تزول فيها الجوانب الشخصية، الجوانب يغلب فيها الجوانب السلعية والمالية والمعيارية وغيرها. نفس الشيء مثلا في الفنادق المعاصرة، نفس الشيء في بيع الأسهم. بيع الأسهم مثلا، أنت لما تبيع وتشتري الأسهم من خلال سوق الأسهم لا تعرف من هو الذي باعك ولا تعرف من هو الذي اشترى منك، خلاص في سعر معين، تم البيع بسعر كذا وتم الشراء بسعر كذا. فهي محاولة، هذه المعاملات المعاصرة تتجه باتجاه هذه المعيرة المالية، هذه المعيرة المالية وقلة هذه الجوانب، وقلة هذه الجوانب الشخصية. طيب، من أبرز وأهم أحكام شركة المساهمة التي نرغب الحديث عنها الآن بحكمها من الشركات المعاصرة، أن الديون التي تثبت عليها في ذمتها في هذه الشركة لا تثبت على ذمم ملاكها، لا تثبت على ذمم ملاكها. ومبدأ انفصال الذمة المالية هو من المبادئ المعاصرة، وهو على الراجح إن شاء الله تعالى مبدأ يعني صحيح، ما دام تواضع عليه الناس، وما دام دائن للشركة يعلم أنه دائن للشركة وأن دينه لا يتعدى إلى ذمم ملاكها، وما دام قد دخل على هذا فالظاهر الله تعالى من مثل هذا جائز، وهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. طيب، في مسألة ثانية وهي مسألة تداول الأسهم، تداول أسهم الشركة. أسهم الشركة قلنا أنه بحكم اتساع ماليتها وبحكم ضعف تأثير أفرادها، قد يكون مثلا المساهمين اللي فيها مثلا في مجموعة مثلا حريصين ولا مسلمين ولا كذا، لكن ما يستطيع أنه يؤثر على قرارات الشركة. الشركة مثلا تتعامل والله مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في بلد من البلدان أو في بلد محلي أو في بلد عالمي، ويكون المساهمين الآخرين يخالفونه الرأي ويختارون مجلس إدارة، فلذلك تأثير الأشخاص فيها ضعيف، تأثير الأشخاص فيها ضعيف. من هذا المنطلق أن تأثير الأشخاص فيها ضعيف، ناقش أهل العلم قضية ما حكم تداول أسهمها. الشركات هذه التي ذكرها المصنف المعتادة التي التأثير الشخصي فيها قوي واضح وقطعي ولا إشكال فيه، أنه لا يجوز أن تتعامل الشركة في شيء من المحرمات، وكذلك أي شركة معاصرة يكون للشخص فيها تأثير قوي، مثلا مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يكون مالكها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. واضح هذا؟ الشركات ذات المسؤولية المحدودة أظن النظام يقيدها لا يزيد عدد ملاكها عن 50 أو 20. النظام الجديد، النظام السابق أظنه 50، النظام نصدر نظام جديد في المملكة العربية السعودية، حقيقة لا أذكر الرقم بالضبط، لكن عدد ملاكها محدود بعدد معين، فالتأثير فيها سهل وممكن، وهذه قطعا لا يجوز أن تتعامل هذه الشركة بمحرم. لكن قد يقول قائل يا أخي أنا مساهم في شركة فيها 1,000,000 مساهم، وهذه الشركة قد تتعامل مع بعض التجار أو مع بعض المحلات معاملة محرمة، فهل أنا مسؤول عن هذه المعاملة؟ مثلا لو قال أن هذه الشركة تبيع سلعة من السلع على عملائها بطريقة ممنوعة ومحرمة، أو أنا مساهم مثلا في شركة كبيرة جدا سلسلة سوبر ماركت منتشر ورأس مال هذه الشركة مثلا 1,000,000,000 دولار وفاتح محلات سوبر ماركت في كثير من بلدان العالم أو كثير من بلدان مثلا الخليج مثلا، ويوجد وتتعامل هذه الشركة في معاملات كثيرة ويوجد عندها ركن لبيع الدخان مثلا، وأنا مساهم فيها مثلا بمئة سهم أو ألف سهم، وفيه غيري مساهمين فيها، عدد المساهمين الآخرين مثلا 10 مليون إنسان. واضح الفكرة؟ فنحن نقول لو كانت المعاملة في شركة عادية من أبو 3 أنفار 4 أنفار 5 أنفار 6 أنفار، قطعا هذه الصورة ممنوعة. تقول يا أخي لا، ما يجوز لك ترى تبيع دخان، ويجب بحكم ملكيتك أن تمنع هذا الأمر. طيب، قال طيب وش الحكم الآن في الشركة المساهمة؟ فنقول إن الحكم الظاهر والله تعالى أنه يجب عليك أن تسعى ما استطعت من خلال الجمعية العمومية إلى إنكار هذا الأمر. قال إن شاء الله تعالى انتظروني إلى الجمعية العمومية القادمة وبأنكر هذا الأمر. الجمعية العمومية غالبا تجتمع سنويا. اجتمعت الجمعية السنة القادمة فيها يعني آلاف المساهمين، فصاحبنا الكريم هذا رفع يده وطالب بإيقاف بيع الدخان في هذا السوبر ماركت. ففيه معه في الجمعية هذه آلاف البشر، قالوا لا احنا يعني مدخنين، وهذا مكسب ممتاز، ولا نريد أن نسمع كلامك يا أيها الناصح الأمين. ها طيب، فما هو الواجب عليه إذا لم يستجيبوا لمثل هذا الإنكار؟ نقول في واقع الأمر هو بين خيارين. الخيار الأول إما أنه يخرج من هذه الشركة، أن يخرج من هذه الشركة، وهذا هو الخيار الأول. والخيار الثاني نقول أن تبقى في هذه الشركة مع محاولتك لتصحيحها، ومع ملاحظة أن ما يرد عليك من أرباح الشركة يجب أن تخرج منه هذا القدر المحرم. مثلا نفترض أن أرباح الشركة مثلا اللي حققتها في هذه السنة مثلا 100 مليون مثلا، المائة مليون هذه نفترض أن نشاطها في بيع الدخان يشكل مثلا 1% فرضا، فنقول إذن المائة مليون هذه اللي جاي من بيع الدخان هذا 1 مليون إيش ما يجوز، لأنه بيع الدخان يشكل 1%. فلما تجي تنقسم على المساهمين نفترض أنه موزع على كل مساهم ربح 10 ريال في السهم، نقول تعال 10 ريال في السهم كم 1% منها؟ ها لا الريال 10% ريال، ها 10 هللات. نقول ترى المساهم هذا انتبه، ترى 10 هللات هذه ترى جايتك بطريق من بيع الدخان، تخلص منها. أما 9 ريال والتسعين هللة فهذه جايتك من بيع مثلا كتب وعصيرات وأدوات وكذا، هذه جائزة وخذها. فكلا هذين الأمرين، طبعا فقهاء الإسلام المعاصرين بعضهم مشى على الاتجاه الأول وبعضهم مشى على الاتجاه الثاني. فاللي مشى على الاتجاه الأول أبرز مبرراته أنهم قالوا أنه لا يمكن الإنسان يبقى في شركة تبيع شيء محرم، لا يمكن الإنسان يبقى في شركة تبيع شيء محرم، وأنه بقاؤه في هذه الشركة يعتبر إقرار منه لهذا المحرم وممارسة له وأكل للربح الناتج منه. وأبرز المبررات اللي مشى عليها الاتجاه الثاني أنهم قالوا إذا أن الشركات هذه بنطلع منها لأجل وجود بعض المحرمات فيها، فمعنى ذلك أنها بتتمادى في المحرمات هذه وأنها بتزيد، ومعنى ذلك أن أهل الإسلام وأهل الخير وأهل الصلاح ما بيستطيعون يأثرون ولا بيستطيعون يتاجرون ولا بيستطيعون يربحون، وأن هذه الشركات شركات مؤثرة في العالم وشركات كبيرة جدا، ونحن لا نبيح له الحرام. نحن نقول طلع الحرام بس لا نحرم عليه أن يأكل التسع ريال الحلال، واضح؟ وهي قد اختلطت على وجه لا يمكن تمييزه. هم يقولون لو كان يمكن التمييز، يعني لو قدر أنه يفصل يقول بيع الدخان خلوه في شركة ثانية كان ما في مشكلة، لكن ما يقدر على التمييز. فلذلك كنا نحرم الشركة كلها والربح الحلال والربح الحرام فيه إشكال، فلذلك قالوا يجوز بضوابط، يجوز بضوابط. أبرز هذه الضوابط أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل المال المحرم، يقول لابد أنك تفرز المال المحرم، لأن مو معناه يجوز معناته أنه يجوز أنك تفعل الحرام، لا، الحرام حرام، بس احنا نقول يجوز أنك تساهم في الشركة هذه الحلال والجزء الحرام تطلعه. الجانب الثاني ألا يكون هذا الحرام أصل نشاطها، والجانب الثالث ألا يكون هذا الحرام فيها كثيرا. ثم بعد ذلك قدروا الكثير، قالوا إذا جاوز مثلا الإيرادات هذه المحرمة أنها 5% تجاوزت، فمعنى ذلك أنها صارت أصيلة في الشركة، وإذا جاوزت هذه الأصول المحرمة مثلا قدرا معينا فأن هذا لا يجوز في الشركة. إذن هذا الاعتبار الثاني، هذا الاعتبار الثاني أنهم قالوا أنه بحكم هذه الشركات المعاصرة وأنها كبيرة ومثلا يعني ضعف الذمم وقلة التدين عند بعض الناس المساهمين أو الموظفين أو كذا، أنه لا بد أن يقع فيها بعض المحرمات على وجه لا يمكن تمييزه، فذلك قالوا خلاص اشترك وهذا المحرم إيش وهذا المحرم أخرجه من مالك. وحقيقة كلا الاتجاهين اتجاه موجود في مجتمعات العالم الإسلامي وموجود عند فقهاء الإسلام. والمهم سواء مشى الإنسان على الاتجاه الأول أو مشى على الاتجاه الثاني فإنه لا بد أن يسعى في إيقاف هذا المحرم وفي إنكاره وفي إنكار التعامل به، سواء كان هو خارج الشركة ينكر عليهم أو كان أحد مساهمي الشركة فإنه يجب عليه أن ينكر عليهم. إذن هذه خلونا نقول هناك ضوابط عامة للمساهمات أو الاشتراك في سوق الأسهم أو المتاجرة بالأسهم أو تملك الأسهم. الضابط الأول أن نقول سواء كان المتاجر في سوق الأسهم من أصحاب القول الأول ولا من أصحاب القول الثاني، نقول إيش؟ يجب إنكار العمل المحرم. حتى لو أنك مساهم في الشركة تروح الجمعية العمومية تقول إيش؟ أوقفوا مثلا المعاملة الربوية، أوقفوا بيع الدخان، أوقفوا مثلا معاملة التأمين التجاري المحرم، أوقفوا الإعلام الخطأ، أوقفوا. لو كان إنسان يعني مساهم في أي شركة. طيب الأمر الثاني أنه على جميع الأقوال لا يجوز الإنسان يأكل مالا حراما، لا يجوز الإنسان أن يأكل مالا حراما، هذا أمر متفق عليه بين الجميع سواء كان على طريقة الاتجاه الأول أو على طريقة الاتجاه الثاني. فإذا الأمر الثالث أنه لا يجوز الإنسان أن يساهم في شركة أصل نشاطها محرم إلا إذا كانت مساهمته فيها مؤثرة موجبة للتغيير. كيف؟ لو جاءنا أحد تجار الإسلام وقال حقيقة أنا معروض علي في بنك ربوي وممكن أنه يعني قاعد يتعثر ومعروض عليه حصة في شرائه، وهو حقيقة بنك ربوي مربح، نقول حرام ما يجوز. قال وهو بنك ربوي وأنا بشتري حصة فيه مثلا الثلث، تاجر كبير مثلا بالمليارات، قال بشتري فيه حصة الثلث أو الربع وهذه الحصة مؤثرة في القرارات وأنا أنوي تحويله إلى بنك إسلامي، نقول إيش؟ ممتاز، جزاك الله خير، يجوز تشارك. إذن مشاركتك لأجل التغيير نقول إيش؟ جائزة. لو قال لا أبغى أشارك والله مربح وممتاز وأرباحه ما شاء الله السنوية طيبة، نقول لا حرام، لأن هذا بنك ربوي، واضح ولا لا؟ إذن إذا كان احنا قلنا الضابط الأول وش هو؟ إنكار المنكر، سواء كان الإنسان في داخل الشركة أو خارجها، عليه دائما أن يسعى في تغيير المنكر، عليه دائما أن يسعى في تغيير المنكر. الضابط الثاني أن الأموال المحرمة ما يجوز الإنسان يأكلها، يعني مو معنى مثلا ان انسان قال يا اخي ساهم في السوبر ماركت هذا اللي يبيع دخان معناته انه تاكل نواتج وارباح بيع الدخان، لا، هو يقول ساهم في الشركه وكل من نواتج بيع الاشياء الثانيه والدخان لا تاكل، ما يجوز انك تاكل ربحه، واضح ولا لا؟ فلذلك الجميع متفق على ان الاعمال المحرمه لا يجوز اكل أرباحها، هذا متفق عليه، هذا ما فيه كلام. طيب الضابط الثالث أيوة أن لا تكون الشركة أصل نشاطها أصلا محرم. كيف؟ لو قال قائل يا أخي البنك الربوي هذا عنده بعض المعاملات اللي تجوز، وأنا لما أشترك فأنا بجنب الأشياء الربوية وأكل الأشياء المباحة، نقول لا ما يجوز، لأنه أصلا هذا أصل بنك ربوي، يعني غير لما يكون أصل نشاطه مباح وعنده معاملة محرمة، هذا يختلف عن شركة نشاطها محرم وعندها معاملة جائزة. واضح الفرق ولا لا؟ فلذلك إذا كان نشاط الشركة هذا محرم فهذا لا يجوز الإنسان أن يدخل فيها، بل يجب عليه الخروج منها، إلا إذا كان دخوله فيها دخولا مؤثرا مغيرا، دخولا مؤثرا مغيرا. أما أنه يدخل يشتري 100 سهم بس عشان أرباح نقول لا ما يجوز. لكن إذا قال لا أنا بشتري فيها 1,000,000 سهم وهذا 1,000,000 تشكل نصف الشركة، ربع الشركة، ثلث الشركة، وسوف أصبح فيها من أعضاء مجلس الإدارة، نقول الله يقويك، جزاك الله خير، توكل على الله، بس ادخل وغير وصحح، وهذا هو الواجب عليك أصلا. طيب الأمر الرابع الذي يضاف إلى هذه الضوابط العامة أنه على جميع الأقوال لا يجوز الإنسان أن يساهم في أي شركة يكون الإيراد المحرم فيها كثيرا، لأنه يصير كأنه أشبه بالنشاط، كأنه أشبه بالنشاط. إذن داخلها إذا الإنسان أخذ بهذه الضوابط الأربعة، فبعد هذه الضوابط الأربعة، بعد هذه الضوابط الأربعة يجوز هناك اجتهاد، هناك اجتهاد سائغ مقبول يقول يجوز، وهناك اجتهاد سائغ مقبول يقول لا يجوز ولو كان فيها حرام يسير. بعد هذه الضوابط الأربعة ها قلنا لا يكون الإرادة المحرم فيها أو العنصر المحرم، ألا يكون العنصر المحرم فيها كثيرا، يكون قليل. فالآن إذا انضبطت بهذه الضوابط كلها فهناك من يقول من أهل العلم إيش يمنع لأجل العنصر المحرم هذا، وهناك من يقول من أهل العلم يجوز وأخرج العنصر المحرم، وهذا المحرم لا يبيح لا يحرم غيره من الكثير المباح. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ ها هو طبعا احنا نتكلم اذا لم يتميز، اما اذا كان يمكن فصله وتمييزه بان يجعل في شركه اخرى ولا في شيء فهذا الواجب، الانسان يفصل. واضح ولا لا؟ هذا الواجب ان الانسان يفصل. طيب اذا هذه بعض الاحكام التي تتعلق بهذه الشركات المعاصره، أحببنا أن ننبه لها. طيب يسأل بعض الناس ما حكم الاكتتاب في الأسهم، ما حكم الاكتتاب في الأسهم؟ نقول إن الاكتتاب في الأسهم يأخذ نفس حكم مسألة شراء الأسهم التي ذكرناها سابقا، وهو الشركة إذا كانت مباحة نشاطها مباح فلا إشكال نشاطها له جائز، إذا كانت الشركة نشاطها محرم فلا إشكال أنه محرم، إذا كانت الشركة نشاطها مباح وعندها عنصر محرم فهناك من أهل العلم من قال إذا انضبطت بالضوابط الأربعة هذه يجوز، وهناك من أهل العلم من قال وإن انضبطت بالضوابط الأربعة لا يجوز. واضح ولا لا؟ إذا من يعيد لنا من يعيد لنها؟ أيوه، الاكتتاب هو تأسيس الشركة ابتداء أو شراؤها من مؤسسيها، يعني أول طرح لها في سوق الأسهم. وشراء الأسهم هو شراء لها من سوق المسمى السوق الثانوية، بمعنى أنه يشتريها من مساهمين لشركة قائمة وقيمة ومنتهية. يعني التأسيس الاكتتاب قد يكون تأسيسا وقد يكون أشبه بالتأسيس، وهو شراء من مؤسسين. طيب، من يلخص لنا الأحوال الثلاثة؟ الحالة الأولى أن تكون الشركة إيش؟ أن تكون الشركة نشاطها مباح ومعاملاتها مباحة، فهذه جائزة ما في إشكال إن شاء الله تعالى. أن تكون الشركة إيش؟ نشاطها محرم، مثل اكتتاب أو بيع أسهم بنك ربوي، هذا حرام هذا. لماذا؟ لأن النشاط محرم ولو كان في معاملات جائزة. طيب، النوع الثالث ها هي الشركة التي نشاط أصل نشاطها مباح، مثلا تجارة الألبان، تجارة الثياب، تجارة الملابس، تجارة الكمبيوترات، تجارة الاتصالات، هذا نشاط مباح لكن عندها معاملات محرمة. يعني الشخص يقول لك يا أخي طيب في الاتصالات مثلا عندهم معاملة مثلا محرمة، وهو رقم معين يعني في نوع من القمار أو الميسر مثلا، أو يقول مثلا والله هذه شركة السوبر ماركت هذه إنها تبيع مثلا دخان، أو شركة مثلا الألبان أو غيرها هذه الشركة إنها عندها معاملة ربوية أو غير ذلك. واضح؟ يعني عندها إيش؟ بعض العناصر المحرمة في نشاطها المباح. فما حكم هذه الشركة؟ أيوة، حنا نقول فيها أربع ضوابط مهمة. هذه الأربع ضوابط إذا كان العنصر المحرم فيها كثير ما تجوز أصلا عند الجميع. واضح ولا لا؟ إذا كان نشاطها محرم قلنا ما تجوز، الإنسان عليه أن ينكر فيها ما استطاع. وش قلنا الأمر الرابع؟ أن يتخلص من العنصر المحرم، هذا ما فيها كلام. يعني ما حد يقول والله ادخل وشارك وكل من أرباح الدخان ولا أرباح الربا ولا غيره، لا، يتخلص من العنصر المحرم. بعد هذه يعني هناك من يقول بالجواز بعد هذه العناصر، بعد هذه الشروط الأربعة كلها، هناك من يقول بالمنع حتى لو وجد الشروط الأربعة باعتبار أن هناك جزء محرم فيها، وكل القولين حقيقة له ما يبرره من المبررات الشرعية. طيب، لا بس يعني فيها قولين، القول بالتحريم وقول بالجواز بالشروط الأربعة، لا بس. أحسنت. طيب، الجعالة احنا ذكرنا ان من المسائل المعاصرة فيها اللي هي مسألة اعواض المحاماة، اعواض المحاماة، وقلنا ان هذه المسألة جائزة وهي مبنية على الانجاز، على المكافأة على الانجاز. طيب، كنا قد وقفنا بعد ذلك عند باب اللقطة، لعلنا نبدأ فيه ان شاء الله تعالى الان. بس احببنا حقيقة في هذا الدرس أن نتطرق لعدد من المسائل المعاصرة التي يكثر الحديث عنها في بعض الأبواب السابقة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ الآن استراحة لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نرجع بإذن الله تعالى إلى درسنا. جزاكم الله خير، وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، نواصل قراءتنا معكم إن شاء الله تعالى، وقلنا قد وقفنا عند باب اللقطة. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب اللقطة. وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. طيب، اللقطة هي الشيء الذي يجد الإنسان لا يعرف له، لا يعرف مالكه، لا يعرف مالكه. فالمصنف رحمه الله تعالى قسم أحكام اللقطة إلى ثلاثة أقسام سيذكرها الآن. قال: الأول ما تقل قيمته بحيث لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا قليل القيمة. ما تحديده؟ تحديد العرف، ويختلف بحسب كل بلد ومكان وزمان. فما تقل قيمته المراد عند أوساط الناس، العرف مرتبط بأوساط الناس. لماذا نقول أوساط الناس؟ مثلا لأنهم هم العادة المعتبرة. لأن الفقير مثلا جدا قد يهتم مثلا بريال، والغني جدا قد لا يبالي بألف وألفين وعشرة. فالمعتبر همة أوساط الناس أنها لا تتبع مثل هذا الأمر، مثل عصا، صوت، سواك، ريال، خمسة ريال، هذه لا تتبعها همة أوساط الناس، لا تتبعها همة أوساط الناس. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. نعم، نائب الإمام اللي هو المسؤول. إذن هذا النوع الثاني، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا يمكن نجعله ما لا تتبعه همة أوساط الناس على قسمين: الثاني والثالث، سيأتينا إن شاء الله تعالى. أنه ما لا تتبعه همة أوساط الناس وكان مما يمتنع بنفسه، هذا الثاني. ها، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا القسم الأول. القسم الثاني والثالث: ما تتبعه همة أوساط الناس وكان الثاني كان يمتنع بنفسه، كان يمتنع بنفسه، فهذا لا يؤخذ. ولو أخذه الإنسان ضمنه لأنه متعدي، وكيف يبرأ من هذا الضمان؟ بأن يسلمه إلى الجهة المسؤولة. وش الجهة المسؤولة؟ مثلا إلى الشرطة، أو جهة تلقي الأمانات، أو جهة تلقي الإعلانات هذه، أو غيره. نعم. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها لا تمتنع من صغار السباع. نعم. كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله بعد قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. طيب، إذن هذا النوع الثالث. النوع الثالث ما تتبع همة أوساط الناس وكان من الأموال المعتادة، فهذا الإنسان يأخذه ويعرفه. وش معنى يعرفه؟ يعني يعلن عنه. الإعلانات اليوم تختلف، فمثلا إذا الإنسان مثلا فقد مثلا وجد مثلا شيء، مثلا نفترض أنه في داخل الحي مثلا، فهذا يعرفه في الحي. إذا كان مثلا في منطقة أكبر يعرف منطقة أكبر، إذا كان يحتاج إلى إعلان جريدة يعرف بإعلان، إذا كان هناك صحيفة في الحي مثلا أو صحيفة في المنطقة التي هو فيها يعرف فيها. يعني طرق التعريف تختلف. له حول سنة يكون محفوظ عنده، إلا إذا كان له كلفة، إذا كان له كلفة ومؤونة كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله. بعد السنة يملكه، بس بشرط. يملكه بشرط إيش؟ بشرط أنه متى ما جاء طالبه يوما من الدهر فوصفه فإنه له. طيب هنا فائدة وهي أن القرائن والبينات دائما تتفاوت بحسب المقام. الآن لو جاء شخص وادعى على شخص آخر السيارة وقال هذه السيارة لي، سيارة عندك جيت ادعيت قلت هذه السيارة لي، كيف أعطى بدعواي؟ لابد من بينة. نفترض أن شخص عنده سيارة قلت له هذه السيارة يا أخي لي، متى تقبل دعواي؟ لابد من بينة، شاهدين، لابد من مثلا توثيق، لابد من ذكر سبب الملك، صح ولا لا؟ عشان أقول أن هذه السيارة لي، مثلا نباعني إياها، ما سلمني إياها، إلى آخر. إذا لابد من بينه، لابد من إثبات يثبت هذه الدعوة. هل الوصف كوني أصف هذه السيارة، شفت سيارته؟ لو رحت القاضي قلت هذه السيارة لي، والدليل أن وصفها أنها لونها أحمر وأنها مثلا نوعها تويوتا، يكفي هذا؟ ما يكفي، يقول أنت وصفتها بس أنت قاعد تذكرها في الوصف، هذه دعوة الحين، هات البينة، صح ولا لا؟ طيب سؤال، لماذا يعطى الشخص الذي يصف هذه اللقطة يعطى إياها؟ لماذا يعطى؟ مع أنه وصفها بس، يعني ما جاء في الشرع أنه إذا جاء يطلبها ووصفها أنا أقول هات شاهدين يشهدون أن هذه لك، واضح السؤال؟ بس وصفها وأعطينا. طيب هو جاء وطلبها فقال ترى وصفها كذا وهذه لي أنا، بس وصفها وأخذها. ها نعم، يعني هذا كافي، أحسن. طيب غيره؟ ها ليس، لا ملكه. ها نعم، إيه طيب، لأن العمل الإثبات هذا يختلف مثل ما تفضلتم باختلاف الأحوال. فالآن في تسليم اللقطة يكفي هذه القرينة البسيطة أنه يصفها، لكن في دعوى يدعي على شخص شيء بيده أنه ملك له والشخص الآخر منكر يحتاج إلى بينة قوية. فالآن جاء الشخص هذا قال يا أخي ترى أنا فقدت كذا ووصفها، هذاك أعطاه، هذاك مقر أنها له بس يبغى يعين مالكها، فهذا جاء ملك وصفها. لو هذاك منكر فكون وصفها ما يأخذها، لازم يأتي ببينة إذا كان الطرف الآخر منكر، واضح الفرق ولا لا؟ إذن الإثبات في الشريعة، الإثبات في الشريعة يختلف بحسب المقام. فهناك مثلا هذه قرينة يكفي فيها الوصف. طيب لو جاء شخص وصفها وجاء شخص آخر ووصفها، وش تقول؟ ها ممكن نقول الأدق في الوصف. طيب لو أنها ما في دقة في الوصف تقول إيش؟ هاتوا بينة. طيب ليش ما نطلب البينة ابتداء عشان نقطع النزاع؟ مو بأكثر طمأنينة أن نقول لا تسلمها إلا إذا جاب لك شاهدين، أكثر طمأنينة كذا؟ ها اي لو قلنا ما هو باكثر طمانينه للانسان انه ما يسلمها الا اذا جاب شاهدين، يقول ما يكفي وصف، جيب شاهدين لها. وش رايكم؟ نقول هذا طبعا اكثر طمانينه، ولكن هذا مؤداه ضياع الحقوق، معناه ان ما حد بيسلم شيء، صح ولا لا؟ فلا بد من الموازنه بين اداء الحقوق الى اهلها وبين التوثق والطمانينه، صح ولا لا؟ لو واحد قال لك يا اخي في العقود وفي كذا لا ما يكفي شاهدين، لازم 10 شهود عشان الواحد يطمئن، تقول 10 شهود بيطمنون صح، بس من اللي بيقعد يجيب 10 شهود في كل بيعه؟ ضاعت الحقوق اجل اذا ما بتقضي فيها الا 10 شهود، معنى ذلك ايش؟ ضاعت الحقوق، صح ولا لا؟ فهذا الاشكال وارد هنا. طيب ليش تضيع الحقوق؟ الان كل واحد مثلا هنا في معه قلم وفي يده ساعه وعنده ثوب، ما يحتاج يشهد شاهدين يقول ترى الساعه دي ملكي انتبهوا، وترى الشماغ ذا عرفوه ترى ملكي، عشان لو ضاعت ما حد يشاهد كذا، لاحظتم؟ فلذلك نقول ايش؟ لان الانسان لا ياتي بالشهود على ملكه احتياطا لضيعته وكذا، هذا امر معتاد عند الناس ويورث الشك ويورث. اذن العمل باللقطه وتسليمها لصاحبها بالوصف والتعريف اصل في ماذا؟ اصل في مسألة العمل بالقرائن التي تتفاوت باختلاف الأحوال في الدعاوى والبينات، واضح ولا لا؟ إذن كل ما زادت عندنا خلونا نقول الاحتياج إلى إثبات، قلنا لا ما يكفي الوصف ولا يكفي دعواك، نبغى يمين. طيب احتيج إلى أكثر من ذلك تقول يمين وشاهد، تقول شاهدين. وفي الشريعة ما طلب الشرع فيه 4 شهود، لكن ما هو في كل شيء. لماذا 4 شهود؟ لأن الدعوة خطيرة متعلقة بالأعراض. إذن لكن هذه يدعي شيء أنه ماله وهو مفقود وقد وصفه، وغالبا هو أفضل من ما لن يصفه وصف دقيق إلا صاحبه، والشخص الطرف المقابل ليس منكر وإنما معرف ويبحث، صح ولا لا؟ فلذلك يعمل بهذه القرينة. لذلك في قصة يوسف عليه السلام كذلك أصل في العمل بالقرائن، قال شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. هذا أصل في العمل بالقرائن، فهو حكم بينهم بناء على ماذا؟ بناء على القرينة. قال خلونا نشوف من فين مقطوع قميص يوسف، هل هو مقطوع من الأمام أو مقطوع من الوراء؟ أي كان مقطوع من الأمام فمعنى ذلك أنه كان هو الذي يهاجمها ويريد أن يعتدي عليها وهي تدفعه، وإن كان مقطوع من الخلف فمعنى ذلك أنها كانت هي التي تطلبه وهو الذي كان يفر منها. هذا أصل في ماذا؟ أصل في العمل بالقرائن. ليش؟ لماذا جاءت الشريعة؟ وهذا حقيقة من تمام الشريعة وحسنها، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء والبينات والشهادات. لماذا جاءت الشريعة بالعمل بالقرائن؟ لماذا؟ ها أحسنت، البينات والشهود ما تتيسر لكل واحد في كل حال في كل وقت. مثلا مثل قصة يوسف عليه السلام، المرأة هذه غلقت الأبواب، ما في شهود يشهدون أن هذا هو المعتدي ولا شهود يشهدون أن هذا، فلا بد. لذلك العمل، إهمال العمل بالقرائن فيه ماذا؟ تضيع الحقوق، إضاعة الحقوق. إهمال العمل بالقرائن فيه تضييع للحقوق، بين الناس. لا بد الذي يحكم بين الناس أيا كان مستواه ودرجته في الحكم بين الناس أن يعمل بماذا؟ أن يعمل بالقرائن لأجل التوصل إلى الحقوق. نعم. أحسنتم. فيها شيء هذه سوف نأتي لها إن شاء الله في الحدود الشرعية. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. فصل في اللقيط. واللقيط هو الطفل المنبوذ. إذن هذا تعريف اللقيط هو الطفل المنبوذ. نعم. وهو محكوم وجده القوم ما يعرف يعني ما يعرف مثلا ما يعرف والده. نعم. وهو محكوم بحريته وإسلامه وما وجد عنده من المال فهو له وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو فيء ومن ادعى نسبه ألحق به. ويتبع الكافر نسبا لا دينا لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر إلا عندكم موجود هذا؟ ها؟ نعم؟ لا دين. نعم ولا مسلم. طيب إذن هذا المصنف رحمه الله يتكلم عن أحكام اللقيط. أول حكم من أحكامه قال أنه يحكم بحريته لأنه الأصل في الناس. يحكم بإسلامه هذا باعتبار إذا وجد في بلاد الإسلام. إذا وجد في بلاد الإسلام فإنه يحكم بإسلامه. يقول ما وجد عنده من المال فهو له. هذا إعمال لماذا؟ إعمال للقرينة. إعمال للقرينة أن هذا المال قد نبذ ليكون قد وضع مع هذا الطفل المنبوذ ليكون له. طيب المصنف بعد ذلك تكلم عن ولايته. ولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا وهذا حكم به عمر الفاروق رضي الله تعالى فإن لم يكن لهذا الملتقط فإنها تكون للإمام أو نائب الإمام. نفقة هذا الشخص تكون في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. والآن حقيقة في الأنظمة المعاصرة غالبا يجعل هناك دور لرعاية مثل هؤلاء اللقطاء. يقول من ادعى نسبه ألحق به. لماذا؟ نعم أحسنت. للتشوف الشرعي لإثبات الأنساب. فلذلك فإن من ادعى نسبه فإنه يلحق به. يعني من قال إن هذا الولد ولدي فإنه يلحق به إلا إذا كان كافرا فإن هذا الإلحاق يكون نسبا ولا يلحق به دينا. هل يحكم للطفل الصغير بالإسلام أو بالكفر؟ وما فائدة الحكم عليه بالإسلام أو بالكفر؟ يعني وش الفائدة أنك تحكم على شخص رضيع؟ يقول المصنف ألحق به نسبا لا دينا. ها؟ لا خل التسليم قال لا يسلم له لكن هل يلحق به دينا؟ يعني وش معنى يلحق به دينا؟ هل يحكم للطفل مثلا؟ وش فائدة أن نحكم على طفل عمره 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا شهر ولا شهرين أن نحكم عليه بأنه مسلم أو كافر؟ نعم كل مولود يولد على الفطرة. وش فائدة الحكم؟ ما نقول ما هو الحكم. ها أحسن. الفائدة هي إجراء أحكام الدنيا عليه بمعنى مثلا في دفنه يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار. إذا مات هل يرثه المسلم ولا يرثه الكافر؟ هذه هل يصلى عليه إلى آخره. هذه أحكام الولاية أو غيرها. هذه أحكام ماذا؟ أحكام يحتاج إليها للحكم بماذا؟ سواء كان على الصغير أو على الكبير. أحكام دنيوية. ومن المهم لنا أن نعرف أنه نحن نبحث في الفقه مثلا وفي الشريعة الأحكام الدنيوية. في الفقه تبحث الأحكام الدنيوية. لا يحكم في الفقه ما نقول والله على شخص مثلا نقول هذا يحكم له بالنار أو يحكم له بالجنة. لا هذه الأحكام الأخروية عند الله سبحانه وتعالى. المسلم يحكم له المسلمين يحكم لهم بالجنة والكفار يحكم له بالنار. لكن في الفقه ما الذي نبحثه؟ ها؟ أيوة نبحث الأحكام الدنيوية، أن هذا يحكم له بأحكام الإسلام، هذا يحكم له بأحكام الكفر التي يحتاج إليها في الحكم بالشريعة. نعم. إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. يعني لا يسلم إليه باعتبار باعتبار ماذا؟ حتى لا يهودوا أو ينصروا. نعم. ولأننا إنما ألحقنا به ألحقناه به نسبا لأجل تشوف الشارع إلى إثبات الأنساب. نعم. فكأننا اقتصرنا فقط على هذا الحكم. أين ماكن؟ باب السبق. وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. نعم. إذن السبق، ما هو السبق؟ أيوة السبق هي المسابقات. مثل إيش المسابقات؟ ها؟ مثل مسابقات الخيل، وش غيرها؟ ها؟ مسابقة الركض، مسابقات الإبل، مسابقات السيارات، مسابقات إيش؟ تحفيظ القرآن، ومثل مسابقات الرماية، ومثل مسابقات ها؟ السباحة، ومثل مسابقات كرة القدم وكرة الطائرة وغيرها. هذه كلها إيش؟ يعني كأن هذا الباب عقد لماذا؟ لبيان أحكام المسابقات والمنافسات اللي فيها نوع من أنواع إيش؟ المنافسة والمغالبة والمسابقة. طيب. نعم. يقول المصنف رحمه الله: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. المسابقات من حيث طبيعتها، وهذه المنافسات من حيث طبيعتها، تنقسم إلى قسمين: قسم فيه جعل، وش معنى الجعل؟ يعني فيه عوض، فيه مقابل، وقسم ليس فيه مقابل، وقسم ليس فيه مقابل. فأنت قد تتسابق مع إنسان ما في لعبة ما، مثلا من المسابقات مثلا مثلا الناس يلعبون لعبة يتنافسون، مثلا منتشرة مثلا مثل الشطرنج، الكيرم، ولا إلى آخره، هذه ألعاب منافسات له بين الناس، نوع من أنواع المغالبة فيما بينهم، أو كرة قدم، الأندية الرياضية أو غيرها، أو أي شيء من أنواع المسابقات اللي موجودة عند الناس، سواء كانت في الألعاب الإلكترونية أو الألعاب الحقيقية الواقعية أو غيرها. المسابقات الثقافية، مسابقة مثلا مثل عندنا لما نطرح اختبارا أو نشاط وتتنافسون فيه، أو نقسم الحاضرين إلى مجموعات لأجل المنافسة بين هذه المجموعات، أيها يكون أفضل جوابا وأيها أحسن مثلا في المذاكرة وفي الإعداد للنشاط وفي الاختبار. مثلا مثل أحيانا تكون المنافسة مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، من هو الأجود حفظا ومن هو الأحسن ترتيلا والأفضل مثلا أداء في القرآن الكريم، المسابقات في التفسير، في الفقه مثلا أو غير ذلك. هذه كلها أنواع من أنواع المسابقات. واضحة هذه؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، يعني بدون عوض تجوز المسابقة. يعني لو قال شخص لآخر: تعال يا أخي أبى ألعب معك مثلا لعبة إلكترونية، لا بس نشوف من اللي يفوز. قال أبى أتسابق أنا وياك، نقول نشوف من اللي يفوز، نشوف مسابقة، سؤال مثلا، أنا أسألكم سؤال الآن، أقول من الذي يجيب عليه، فهذا يرفع يده، هذا يرفع يده، هذا يرفع يده، هذه مسابقة. فأقول خلاص خلنا نشوف فلان، نشوف فلان، إلى غير ذلك، من الذي يجيب الإجابة الصحيحة. هذا نوع من أنواع المسابقات والمنافسات. طيب. فإذا كانت بغير جعل، المصنف رحمه الله يقول تجوز في الأشياء كلها. طبعا ما هو مراد المصنف يعني أنه حتى في الأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة هذه قطعا ما تجوز، لكن مراده أن الأصل جوازها في ما الأشياء المباحة، مثل إيش المسابقة في الأشياء المحرمة؟ سنأتي للقمار اللي يكون بعوض، لا احنا نتكلم مسابقة الآن بغير عوض محرمة. مثلا ايوه احسن، مثلا مثل مسابقة، مثلا مثلا نوع من انواع المصارعات الذي يكون فيه اضرار بالطرف الآخر ضربا مثلا او اتلافا لنفسه او اتلافا لعضو من اعضائه. المصارعات على نوعين، في مصارعة على جهة المغالبة، أيهما مثلا الذي يطرح الآخر أرضا، طيب، وفي مصارعة على جهة الضرب والإضرار، الضرب والإضرار، فمعنى أيهما الذي يطرح الآخر مثلا مغشيا عليه، مغشيا من خلال ضربه، ها؟ هذه ما تجوز، هذه لأن فيها إيذاء. أو المسابقات التي تكون فيها يكون فيها مثلا إهلاك للنفس، أو المسابقات المحرمة، مثلا يتسابقون أيهم أفضل في الموسيقى والغناء مثلا، هذه لا شك أنها نوع من أنواع المسابقات المحرمة لأنها تسابق فيما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني، قال ولا تجوز بجعل إلا ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. طيب إذن هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنها لا تجوز بجعل إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في الخيل والإبل والرمي. وش معنى لا تجوز بجعل إلا في هذه الأمور؟ معنى أنه إذا كان في هذه المسابقة مكافأة أو هدية أو عوض أو مثلا ما يسمى بالكأس أو الجوائز أو غيرها، فهذه لا تجوز إلا في هذه الأشياء الثلاثة. هذه الأشياء الثلاثة الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد بها ما كان فيه تقوية للدين، أن المراد بها والله تعالى ما كان فيها تقوية للدين. هذه الثلاث كانت أصل الجهاد في سبيل الله، الخيل والإبل والرمي، هذه الثلاث أصل الجهاد في سبيل الله. فائدة الجعل في المسابقات والمنافسات أنه يزيد المنافسة احتداما، واضح ولا لا؟ يعني المنافسة العادية الإنسان يتحمس فيها، لكن إذا كان فيها مكافأة زاد الحماس وزاد احتدام المنافسة. فالشريعة أرادت أن يكون احتدام المنافسة هذا في الشيء النافع، في الشيء النافع. فمثلا لذلك قرر طائفة من أهل العلم، مثلا منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن ما كان مقويا للدين كالجهاد في سبيل الله أو بالعلم أو بالدعوة إلى الله أو بنشر العلم مثلا أو حفظ القرآن الكريم أو حفظ السنة النبوية، هذه الأشياء كلها مما يجوز فيه الجعل لأجل هذا الحديث. أخذوها من فين؟ من دلالة هذا الحديث، باعتبار أن هذه الثلاثة كأنها إيش؟ دلالة على ما يقوي الدين، ما يقوي الدين. فمثلا لو تطرح منافسة تقول خلاص ثم في منافسة بين مثلا عندنا هنا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، تقول خلاص الذي يسلم على يديه أكثر عدد أكبر يعطى مكافأة، تسابقوا في هذه المنافسة فتحتدم المنافسة. طيب تقول للطلاب الذي يحفظ القرآن بشكل متقن أفضل فهذا يعطى جائزة، فنقول أو نقول للمجموعات المتنافسة، نقول الذي يرد على الشبهات بشكل أفضل فهذا المجموعة هذه تأخذ كتبا، ونقول الذي يتقن الفقه ويجيب على الأسئلة ويحقق الدرجة الأولى يعطى جائزة كتابا أو جوالا. لاحظتم ولا لا؟ هذا نوع من أنواع المنافسات والمسابقات، وكذلك المنافسات المعينة على الجهاد في سبيل الله. مثلا سابقا كان النصر والخف والحافر اللي هو الرمي بالسهم أو النشاب هذا أو الإبل والخيل، الآن تقول الرمي ب مثلا بالبندق والرشاش، الرمي بالدبابة بالطائرة، هذه تقوم مقام إيش؟ النصر والخف والحافر. يعني يصير منافسات في مثلا في هذه اللي هي أدوات الرمي المعاصرة. إذن كل باختصار نقول كل ما كان مقويا للدين فإنه يجوز إدخال الجعل فيه. بناء على هذا، هل يجوز إدخال الجعل في المنافسات التي يقصد بها اللهو والترفيه فقط دون أن يكون فيها إقامة للدين؟ فالظاهر والله تعالى من هذا الحديث وهو الصحيح والراجح أن هذا لا يجوز، لا يجوز دخول الأعواض سواء كانت من أحد المتسابقين أو من كليهما أو من طرف ثالث، لا يجوز دخول الأعواض في المنافسات التي لا يراد بها إقامة الدين سواء كان العوض من أحد المتسابقين أو من كليهما أو من طرف ثالث. نقول تجوز المسابقة والمنافسة، ولكن أحسنت، لا يجوز دخول العوض فيها إلا إذا كان القصد بها إقامة الدين. ومن ذلك مثلا دخول الأعواض أو المنافسات في عذرا دخول الأعواض أو المكافآت أو غيرها في المنافسات الكروية مثلا، أو دخول الأعواض والهدايا وغيرها في المنافسات التي تسمى بمزاين الإبل أو مزاين الخيل. نقول هذه ما تجوز لأنها فقط منافسة على جمال الإبل أو جمال الخيل. لكن إذا كانت منافسة، قد يقول قائل ألا تدخل في الحديث نصل أو خف أو حافر؟ هذه في الخيل والإبل تدخل فيه ولا لا؟ نقول لا، المراد بالحديث أنه ما يقوي الدين، فالسرعة هذه داخلة، منافسة السرعة داخلة، أما منافسة المزاين هذه إيش؟ هذه غير داخلة. واضح الفرق بين هذه وهذه؟ منافسة المزاين هذه غير داخلة، أما منافسة السرعة فهذه والله تعالى منها داخلة. إذن أو يأتي أناس مثلا يلعبون الورق ويقولون خلاص الفريق الخاسر يدفع لي الفريق الفائز مثلا 100 ريال أو 1000 ريال أو 10,000 ريال أو غيرها، نقول هذا من السبق أو من السبق المحرم. نعم. فإن كان الجعل من غير المستحب مما يدل على صحة المسابقة العوض هذا والمراهنة بالعوض هذا فيما يقوي الدين، ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما راهن المشركين على أن الروم سيغلبون في بضع سنين. فارس هزمت الروم في أول الإسلام هزيمة عظيمة، فرح المشركون بها فرحا شديدا لأن المشركين كانوا يميلون وتميل قلوبهم إلى فارس باعتبار أنهم مثلهم أهل شرك وأوثان، والمسلمين كانوا يميلون مع الروم باعتبار أنهم أهل كتاب. فغلبت فارس الروم غلبة قوية وشديدة، ما توقع المشركين أنهم أن تقوم للروم بعدها قائم. فالله سبحانه وتعالى أنزل في كتاب الكريم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ف فالمشركين استهزأوا بهذا الكلام، قالوا ما يمكننا تغلب فارس بعد هذه بعد هذا النصر العظيم وبعد هذه الهزيمة النكراء التي أوقعوها بالروم. فرهنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على هذا وعلى جعل، وقال بلى أنهم أن الروم سوف تغلب في بضع سنين. ليش؟ يقينا من أبي بكر الصديق ماذا؟ بوعد الله سبحانه وتعالى، ويقينا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه صدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ وش هدف هذه المراهنة وهذه المسابقة؟ هدفها ماذا؟ ها؟ أيوة، إقامة صحة دليل، إقامة دليل على صحة هذا الدين وصحة خبره وصحة وعد الله وعد رسوله ومدى يقينه بهذا الأمر. هذا أمر جائز، لكن مو بهدفها اللي هي مثل المقامرات المعاصرة اليوم اللي يقول خلاص والله الفريق الفلاني إذا فاز، الفريق الكرة هذا إذا فاز أنت تدفع 1000 وفريق الكرة ذا إذا فاز أنا أدفع 1000. لا، هذه هي القمار والميسر المحرم في الشريعة. نعم. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه لا يجوز الجعل إلا في الثلاثة الأمور التي ذكرنا أنها ما يقوي الدين، ولكن حتى في هذه الأمور التي تقوي الدين المصنف رحمه الله تعالى يقول لابد ألا يكون، لابد أن يكون، ألا يكون الجعل من جميعهم. هذا شرط آخر عند المصنف، يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول حتى يكون السبق بجعل، بمكافأة، بهدية، بكأس، بجائزة، حتى يكون هذا الأمر بجعل فلا بد أن يكون في الأمور التي ذكرنا سابقا ما هي الأشياء، ولا بد أن يكون في شرط ثاني بعد، وش هو؟ أن يكون من طرف واحد وأن يكون أحد المتسابقين، أو أن يكون من طرفين أو ثلاثة، لكن يكون في أحد المتسابقين إيش؟ ما دفع شيء. واضح؟ أن يكون أحد المتسابقين ما دفع شيء، يعني ما يجوز يقول أنهم كلهم يدفعون، لا يجوز أنهم كلهم يدفعون. والصحيح والله تعلم هذا الشرط غير مشترط، يعني لو دفع واحد منهم أو كلهم أو طرف ثالث، الأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. ونكتفي بالشرط الأول وهو أن تكون فيما، أي نعم، أن تكون فيما يقوي الدين كما جاء في الحديث. نعم. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرجا جميعا لم يجز. لم يجز الصحيح، لا، المصنف يقول إذا أخرجاه جميعا لم يجز. الصحيح والله تعالى لم يجوز، يعني لو قلنا لكم مثلا كل مجموعة من المجموعات التي كلفناها بكشف شبهة من الشبهات تدفع 100 ريال وتكون للمجموعة الفائزة، فلا بأس إن شاء الله تعالى، فلا بأس إن شاء الله تعالى. نكتفي بالشرط الأول وهو أن يكون فيما يراد به تقوية الدين. نعم. وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما. يعني إيش؟ يكون طرف ثالث يدخل معهم في المسابقة وإيش؟ ها؟ ولا يكون يدخل بدون جعل، يعني لازم يكون في أحد الأطراف دخل إيش؟ بدون أن يدفع. يعني هذا تقرير المصنف رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يكون أحد الأطراف الثلاثة دخل بدون أن يدفع شيئا. أما إذا كانوا 4 يقول 3 دفعوا الرابع يكون ما دفع. ها، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه فيه حديث رواه الإمام سعيد بن المسيب، لكن يعني فيه في رفعه نظر. طيب، يقول محللا. طيب، قد يتحايل بعض الناس على هذا الشرط. طبعا هذا احنا قلنا الشرط اصلا مو بوارد، لكن من قرر هذا الشرط مثل المصنف رحمه الله تعالى يحاول ان يدرأ الحيله. كيف يدرأ الحيله؟ لان بعض الناس يتحايل، كيف يقول المصنف ما قال لازم يكون في طرف بدون جعل، فمثلا اثنين يبغون يتسابقون، فجاء واحد مثلا ممن يتبع كلام المصنف وقال ترى انتبهوا ترى ما يجوز انكم كلكم تدفعون، قالوا جل تدري خلاص بندخل معنا طرف ثالث. شفت الولد الثالث ذا، هذا الولد الصغير اسمه ايش؟ عبد الله. قالوا خلاص بندخل معنا عبد الله ذا، طرف ثالث ما دفع شيء واحنا بنتسابق. شفتوا هذه الحيلة؟ يعني يبغون يتحايلون على الشرط هذا اللي ذكره المصنف، قالوا خلاص هذا معنا في السباق. فوش يقول المصنف؟ يقول لا، لازم اللي يكون يدخل في السباق يكون ايش؟ يكون مكافئ، يكون مثلهم، يعني يتسابق معهم، ما يدخلونه بس كذا انه يعني من باب يعني. كان المصنف يقول لا تلعبون على الشرط هذا اللي وضعناه، انه اذا جبت واحد قلنا لازم بشرط ان واحد ما دفع تروح تجيب لي واحد طفل صغير ولا واحد ما يفهم ولا واحد مثلا احمق ولا واحد جنون ولا واحد، تقول يلا هذا معنا في السباق بس عشان ايش؟ ان عشان نمشي نتوافق مع الشرط هذا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لا ما يصلح، يقول لازم يكون شرط، لازم يكون هذا الدخل مكافئ، معنى انه لا يؤمن انه هو يكون السابق، يعني لا يؤمن جانبه، وانما يكون مخوف جانبه انه قد يسبق، بحيث انه يكون كانه طرف جديد في السباق، كانه طرف جديد في السباق. والصحيح والله تعالى ان هذا اصلا كله مهم مشترط. نحن نقول اذا كانت المسابقه فيما يقوي على امور الدين فهذا ايش؟ فهذا كافي، فهذا كافي. ولو واحد مشى على كلام المصنف وقال لا يدفع الجميع وإنما تكون المكافأة من طرف ثالث أو من بعض المشاركين، لا بأس. يعني لو واحد يبغى يمشي على كلام المصنف فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يعني هذا المصنف يعني يرى أنه حديث مرفوع، والصحيح أنه ليس مرفوع، أنه من كلام سعيد بن سيب رحمه الله تعالى. نعم. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. نعم، يعني لا بد من التحديدات التي تبين إيش؟ تقطع النزاع في من؟ في الفائز أو المسابق. ليش؟ لأنه وهذا ملاحظ حقيقة في بعض المسابقات التي لا يكون فيها تحديد دقيق، وش يصير؟ يتضاربوا الفريقين في الأخير، صح ولا لا؟ لأنه هذه المسابقة، لأجل هذا جعلت الشريعة السبق أو السبق خاص في ماذا؟ في الأمور المقوية للدين، لأن هذه تشحذ الهمم، وهذا الحقيقة ضروري، وفي هذا حقيقة فائدة، أن لابد أن نكافئ دائما طلابنا والطالبات، الأستاذات يكافئون طالباتهم، نكافئ أولادنا وبناتنا على ماذا؟ شحذ هممهم في الأشياء، في الأشياء الدينية الشرعية. تقول خاص إذا ما شاء الله يعني حرصت على حفظ كل ما تختم جزء من القرآن يعني نعطيك لعبة، نعطيك هدية، نعطيك كذا، حتى يحفز، حتى يحفز الناس. نعم. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. نعم. هذا المصنف يعني كان يقول إيش؟ إذا كان مسابقة في الرمي تكون على الإصابة الذي يصيب الهدف ويضرب الشاخص أو يكون حوله أقرب إليه، وليست على بعد، وليست على بعد الرمي. لو كانت هي على البعد فالبعد كذلك قياس للقوة ومعتبر في تقوية الدين في الجهاد في سبيل الله، ولو كانت على الإصابة الشاخص هذا كذلك إن شاء الله تعالى بعد معتبر. نعم. خلنا شوي. نعم. باب الوديعة. نعم. وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. طيب ما هي الوديعة؟ ها؟ وش الوديعة؟ الناس اليوم يسمونها إيش؟ الأمانة. ها؟ إيش؟ ما عندكم أنتم باب الوديعة؟ ها؟ إيش؟ لا لا، اللي معهم المذكرة ما عندهم باب الوديعة؟ ها؟ بس ما عندكم، احنا امس انتقلنا لباب الإجارة كذا بس، اي لكن في قبل السبق قبل الإجارة في باب الوديعة، يمكنه سقط عندكم من المذكرة. على العموم يعني خذوا حكمه بشكل سريع، اسمعوا قراءة القارئ وأشيروا عندكم للنقصات عشان تكملونه. ها؟ اقرأوا بهدوء الله يحفظك. أيوه، باب الوديعة. باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، ضمنها. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. طيب الآن، ما هي الوديعة؟ الوديعة هي التي يسميها الناس إيش؟ الأمانة. كان مثلا أذهب إلى مكان ما فأقول يا أحمد احفظ جوالي هذا حتى أجيك، خله عندك. وش خله عندك؟ هذه معناته إيش؟ احفظه. هذه هي الوديعة، وهي التي يسميها الناس الأمانة. طيب مثلها أو قريب منها العارية، وهي التي يسمونها الناس الإعارة. وش الفرق بين الوديعة والإعارة؟ ها؟ يحق له التصرف، والوديعة؟ طيب ممتاز. الوديعة الآن وش مصطلحاتها؟ عندنا المودع والمودع والوديعة، صح؟ وعندنا هنا المعير والمستعير والمعار أو العارية. الوديعة غالبا أنها تكون لمصلحة المودع، يعني أنا اللي أصلا جيت طلبت قلت احفظها لي. طيب العارية أو الإعارة لمصلحة المستعير، هو طلبها لأجل أن يستخدمها. لاحظتم ولا لا؟ إذا لو جينا نبغى نقسم قسمين باعتبار صاحب المصلحة، نقول إيش؟ تنقسم قسمين. إن كان صاحب المصلحة هو صاحب مالك العين، هذا مودع وديعة. طيب إذا صاحب المصلحة لا، الثاني اللي أخذ العين، فهذا مستعير وهذا معير. لاحظتم ولا لا؟ طيب بسألكم سؤال ثاني، هذا الفرق بين الوديعة والعارية، صح؟ طيب ما الفرق بين العارية والإجارة؟ الإجار لما يطلبني شيء هو صاحب المصلحة، وش الفرق؟ ها؟ أحسنت. العارية ما فيها مقابل، فأنت طلبتها فأنا أعطيتك كأني متبرع بالمنافع هذه. الإجارة قلت لا ماني متبرع بها، ادفع دراهم، صح ولا لا؟ طيب وش اللي يعني كأن الوديعة، لو نبغى نقسم تقسيم ثاني غير صاحب المصلحة، نبغى نقسم من حيث العوض وعدم العوض. في العارية وش نصف معها؟ العارية لا، الوديعة قلنا المصلحة المودع، لا احنا نتكلم عن الأشياء التي تقدم للطرف الآخر. فالعارية وش يقابلها؟ الإجارة. طيب وش اللي يصف مع العارية؟ القرض، صح ولا لا؟ القرض تروح ترفق بالمقرض وتأخذ عليه مقابل ولا بدون مقابل؟ ما تأخذ عليه مقابل. طيب والإجارة وش يصف معها؟ البيع، تعطيه بعوض وبربح، صح ولا لا؟ إذن هذا اللي نبهنا عليه أمس، وش قلنا لكم؟ قلنا لازم تقسمونه بحسب الاعتبارات عشان تعرف تربط بين العارية وإيش والقرض، وتعرف العلاقة بين العارية والوديعة. العارية قسيم الوديعة من حيث صاحب المصلحة، وهي قسيم الإجارة من حيث العوض وعدم العوض، واضح ولا لا؟ وهي شبيه القرض من حيث الإرفاق وعدم طلب العوض، وهي شبيه الوديعة من حيث اعتبار، وهي لو قال لك قائل يا أخي العارية تختلف عن العارية والوديعة تختلف عن القرض في اعتبار، نقول صحيح، العارية والوديعة كلاهما العين التي تدفعها أو الشيء الذي تدفعه يبقى على ملكك، العارية والوديعة والإجارة كلها تبقى على ملكك، أما البيع والقرض فهي تنتقل من ملكك إلى ملك الطرف الآخر. إذن هذا تقسيم ثالث وهو باعتبار انتقال الملك، لاحظتم ولا لا؟ نشرحها في السبورة ولا واضحة؟ ها؟ طيب يعني ما هي واضحة يعني؟ يعني واضحة ولا ما هي واضحة؟ طيب ها؟ لا الوديعة خلوه وديعة البنكية، هذا شيء آخر نتكلم عنه إن شاء الله تعالى لاحقا، الوديعة البنكية، لكن احنا نتكلم عن الوديعة اللي هي الأمانة، لأن الوديعة المصرفية اللي هي الحساب الجاري الصحيح أنها تأخذ حكم القرض، تأخذ حكم القرض لأنه ينتقل الملك فيها، وإن سمتها المصارف وديعة أو سميت عند الناس وديعة تأخذ حكم القرض. طيب نقوم بالسبورة في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. فالآن الوديعة هي الأمانة التي تدفع للطرف الآخر لمصلحتك أنت، أنت تدفع للطرف الآخر لمصلحتك أنت، تبغى تحفظها. سؤال، هل تخرج من ملكك إذا دفعتها ولا تبقى في ملكك؟ ها؟ تبقى في ملكك أنت الذي دفعت، يعني الوديعة ملك للمودع ولا المودع؟ المودع. طيب سؤال، القرض ملك للمقرض ولا المقترض؟ المقترض، خلاص إذا أقرضته أنت الدراهم خلاص انتقل ملكه إليه، لاحظتم الفرق؟ إذن القرض عقد ناقل للملك. طيب البيع عقد ناقل للملك؟ البيع عقد ناقل للملك. طيب الإجارة عقد ناقل للملك؟ ملك المنفعة، لكن ملك العين لا ينقل ملك العين. طيب الإعارة والعارية عقد ناقل للملك؟ لا ينقل الملك. الوديعة عقد ناقل للملك؟ لا ينقل الملك. إذن نقسم تقسيم ثالث أو رابع، نقول باعتبار نقلها للملك، هناك عقود ناقلة للملكية وهناك عقود لا تنقل الملكية. طيب ركزوا معنا، الأصل في العقود الناقلة للملك هذه خلاص بيكون ضمانها على الذي انتقل ملكه إليه. طيب الأصل في العقود التي لا تنقل الملك، الأصل فيها أن العين باقي مملوكة للطرف الأول، ومعنى هذا أن تلفها يكون إيش؟ يكون عليه. لكن هذا الأصل فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ أن نقول تعال، وش قلنا العقود التي لا تنقل الملك؟ وش هي؟ الوديعة، العارية، الإجارة. الوديعة المصلحة فيها لمن؟ للمودع. العارية المصلحة فيها لمن؟ للمستعير. طيب الإجارة المصلحة فيها لمن؟ للطرفين. فالذي قرره المصنف رحمه الله تعالى يقول انتبه، إذا كانت المصلحة للطرف الأول فإيش؟ إذا كانت المصلحة للطرف الأول فالضمان عليه كالأصل، يقول تبقى الأصل كما هو. متى تكون المصلحة موجودة للطرف الأول؟ في الإجارة وفي إيش؟ وفي الوديعة. إحنا قلنا في عندنا الذي لا ينقل ملك ثلاثة أشياء: وديعة، إعارة، إجارة، ثلاثة أشياء. الوديعة المصلحة لمن؟ للطرف الأول المالك. العارية المصلحة للطرف الثاني المستعير اللي هو مهم مالك. الإجارة المصلحة فيها لمن؟ للطرفين جميعا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول حيثما كان هناك مصلحة للطرف الأول فمعنى ذلك أننا نبقى على الأصل، وهو أن الضمان يكون على من؟ على الطرف الأول وهو المالك. معنى ذلك، خلونا نكمل كلام المصنف، وحيث كانت المصلحة للطرف الثاني اللي هو غير المالك فالضمان يكون عليه، لأنه أخذها من المالك لمصلحته المحضة فالضمان يكون عليه. واضح؟ بناء على ذلك الوديعة الضمان فيها يكون على من؟ المودع ولا المودع؟ بكسر العين أم بفتح؟ بكسر الدال أم بفتح الدال؟ المودع بالكسر. موافقين؟ اللي موافق يرفع يده. شوف شوف كده متردد. وانت اسمك ايش؟ عثمان. موافق ولا لا؟ طيب، هذه إجابة دبلوماسية. طيب، إذن الوديعة يكون الضمان فيها على من؟ المودع. ليش؟ لأنه مالك، ولأن مصلحة العقد له. اتفقنا؟ طيب، العارية الضمان فيها على من؟ على المستعير. لماذا؟ لأن المصلحة له وليس للمالك مصلحة، ما أخذ عوض ولا شيء. طيب، الثالث الإجارة، وهي الضمان يكون فيها على من؟ المؤجر ولا المستأجر؟ ها ها المستأجر. يعني لو تلفت العين تكون نقول المستأجر عليك؟ ها ايش؟ لا، احنا ما نتكلم حوالي التفريط، احنا نتكلم الضمان. الضمان يعني حتى لو يعني يضمنها في ذمتي خلاص، لو صار من التعدي او تفريط، او لم يصل منه تعدي او تفريط، معناته الضمان عليه، تتلف عليه. ها طيب، احسنت. نقول الاصل في ضمان العين يعني تلف العين انه على المؤجر المالك. لماذا؟ لانه هو المالك للعين، وماذا؟ وله مصلحه في عقد الاجاره، اخذ مقابل العين هذه انتفاع ذلك الشخص اجره. اذن الضمان فيها لو تلفت العين فانها تتلف من ملك المؤجر. واضح ولا لا؟ طيب، اخونا الكريم اشار اشاره طيبه، وهي العرف يقضي بأن هناك أشياء ضمانها على المستأجر. ما هي هذه الأشياء؟ هي الأشياء الاستهلاكية بسبب استهلاك المنافع. واضح ولا لا؟ مثل إيش؟ مثلا واحد استأجر سيارة لمدة سنة، تغيير الزيت يكون على من؟ يكون على المستأجر. واضح ولا لا؟ واحد استأجر بيت لمدة سنة، تغير يحتاج تغيير لمبات، على من؟ على المستأجر. لكن إذا تلفت العين، واحد استأجر بيت لمدة سنة، في نص السنة جاء مثلا هبوط في الأرضيات، بسبب أن الأساسات أكلها الماء مثلا ولا تعبانة ولا في حفرة، هذه ما هي ناتجة من استخدام المستأجر، واضح ولا لا؟ هذه وش حكمها؟ نقول هذه على المالك، واضح ولا لا؟ هذه على المالك. إذن عندنا فروق، قلنا الوديعة العارية والإجارة، عندنا ثلاثة أنواع من العقود التي لا تنقل الملك، لا تنقل الملك، وفرقنا في الضمان فيها. المصنف رحمه الله يقول وهي أمانة، يعني يد المودع على هذه الوديعة يد أمانة، ولا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى أو يفرط. يعني إيش يتعدى؟ يعني تعدى على هذه الوديعة، كيف تعدى عليها؟ مثلا استخدمها، فعل فيها مثلا، تصرف فيها إلى آخره. طيب أو فرط، مثل إيش؟ أهمل في حفظها، حطها برا البيت، حطها في الشمس حتى تلفت، هذا إيش؟ هذا عليه ضمان، لأنه لم يحفظ الأمانة التي طلب منه حفظها. طيب المصنف هنا قال الآن يقول المصنف يقول إنها يد، قوله يد أمانة، لو ادعى المودع الذي أودعت عنده هذه الوديعة تلفها، قال حقيقة إن جاء مطر أو جاء برد أو جاء حريق أو شيء وأتلف الأموال ومنها هذه الوديعة، يقول المصنف رحمه الله أنه مصدق، لأنه أصلا أنت الذي اخترته بنفسك لتحفظ عنده، فيده يد أمانة. وش معنى يد أمانة؟ معناته ينبغي لك تصديقه، ينبغي لك تصديقه، إلا لو جئت أنت بالبينة أنه قد كذب فهنا يؤخذ بالبينة. إذن عندنا أصل وعندنا شيء ناقل عن الأصل. الأصل أن يده يد أمانة، أنه مصدق، هذا الأصل، خصوصا أنه ما قبض العين إلا لمصلحتك أنت، واضح ولا لا؟ فمعنى هذا أنك أنت ما اخترته إلا لأمانته، إذن الأصل أنه مصدق. طيب لو قال يا أخي لا، أنا عندي إثباتات أنه فرط وأنه كذب، نقول وارد، الأصل أننا نصدقه ولا نخرج عن هذا الأصل إلا ببينة. وش العكس؟ العكس، وش عكس هذا الكلام؟ أيوة، لا نقول العكس، عكس هذا الكلام. طبعا احنا هذا المصنف اللي يقول الكلام هذا هو صحيح، بس انا بس عشان تتصورون كلام المصنف سوف نبين لكم صورة العكس اللي هي غير صحيحة، بس نبينها لكم. انه نقول الاصل انك غير مصدق، واذا ادعيت التلف والتفريط فانت لازم تجيب بينة انها تلفت، واضح ولا لا؟ إذا تلفت فأنت لازم تجيب بين أنها تلفت، واضح؟ هذا العكس، الصورة العكسية، هذه الصورة العكسية خطأ. الصورة الصحيحة ما هي؟ نقول أنه مصدق، هذا الأصل، أنا ما اخترتك إلا أنك أمين ومصدق، فما دمت مصدقا فمعنى ذلك إذا قلت أنها تلفت خلاص تلفت، إلا عاد لو جاء شهود قالوا لا والله احنا نشهد أنه بالفعل أنه أخذها وكسرها أو أنه فعل كذا وكذا وكذا، فهنا يزول صدقه ويطالب بالضمان، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الشهود شهدوا أنه فرط أو تعدى، واضح الفرق هذا؟ إذن حنا عندنا مسألة، وهي أنه يد الأمانة الأصل فيها، طبعا ليش حنا نقول الأصل؟ لأن أحيانا في أشياء تخرج عن هذا الأصل لأسباب، في أشياء تخرج عن هذا الأصل لأسباب، طبعا لن نطيل فيها الآن في أبواب الإجارة وكذا مثلا مثل الأجير المشترك أو غيره هذه نترك لها مقام آخر. وبعض الناس يقيس عليه الأجير الخاص في بعض الأحوال، وهناك بعض الأحوال في واقع الأمر الآن في أحوالنا المعاصرة يقاس فيها الأجير الخاص بأن يضمن، بأن يضمن الأجير الخاص في بعض الأحوال دون بعض. طيب احنا خلونا نترك هذه التفاصيل، لكن احنا نتكلم عن الأصول. الأصل أنه من كانت يده يد أمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. واضح إخوان الكرام؟ طيب المصنف هنا رحمه الله تعالى جاب لنا مسألة في الأخير، جاب لنا مسألة في الأخير، قال وإن قال المودع، طبعا هي مين مكتوبة عندكم بس لا معنى، اللي يبغى يكتبها معي يكتبها. وإن قال المودع ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. يبدو أنه هذا المودع أودع وديع عند الشخص هذا، فالمودع هذا تلفت عنده، عاد الله أعلم هل هو تلفت بتفريط منه أو ليس بتفريط، راحوا القاضي فقال له يا أخي أعطني وديعتي، فقال القاضي وش عندك؟ قال ما أودعني شيء. ثم جاء واحد قال يا أخي المفترض أنك ما أنكرت الوديعة، ترى أنت لو قلت أنه تلفت بدون تفريط مني صدك القاضي لأنك أنت مودع أمين، بس أنت حقيقة ما كنت تعرف الحكم هذا. فقال خلاص ما دام علمتني طيب. في يوم جاء الجلسة الثانية عند القاضي قالوا القاضي وش تقول في الوديعة هذه؟ قال أنا حقيقة قلت أنه ما أودعني، لا حقيقة أودعني بس أنها تلفت، بس أنها تلفت. وش يقول القاضي؟ وش يقول المؤلف؟ يقول يضمنها لا يقبل منه. ليش؟ لأنه بكذبه الأول إيش؟ سقطت أمانته. واضح ولا لا؟ لذلك المصنف ذكر هنا أحوال يضمن فيها، وهي الأحوال التي تسقط فيها أمانته بسبب تعديه على الوديعة أو كذبه أو مخالفته أو تفريطه. وش معنى تسقط أمانته؟ معناته يثبت عليه الضمان، لازم يضمن. واضح ولا لا؟ لازم يضمن إذا تلفت. وش هي هذه الأحوال؟ قال إذا لم يحفظها في حرز مثلها أو الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها. ما دام أخرجها لينفقها ثم ردها خلاص زالت أمانته، تعدى في الوديعة حتى لو ردها بس يكون ضامن. طيب أو جحدها ثم أقر بها، قال ما في. واضح ولا لا؟ فهذا إيش؟ أو كسر ختم كيسها أو كسرها، هذا يعتبر نوع من أنواع التعدي. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، يعني يقدر يردها لكن قال ما أبغى أردها لك، فهذا نوع من العدوان. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه الضمان، يترتب عليه الضمان. طيب وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقول. طيب ركزوا معنا، يقول المصنف رحمه الله وإن قال المودع الذي أودعت عند الوديعة لما طلب في المحكمة قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، ثم بعد ذلك ادعى أنها تلفت، فهل يقبل منه ولا لا؟ ها؟ يقبل ولا ما يقبل؟ اللي يقولون يقبل أشوف أيديهم، واللي يقولون لا يقبل أشوف أيديهم. ها؟ المصنف يقول يقبل، أيوة، لأنه ورى تورية قال ما لك عندي شيء، لكن متى كذبنا؟ لما قال ما أودعتني. فهو قال ما لك عندي شيء تحتمل أنه ما أودعتني وتحتمل أنه كان لك ودية عندي وتلفت، فقال ما لك عندي شيء. ثم بعد ذلك ادعى أنها تلفت، فهذا يقبل منه باعتبار أنه لم تزل أمانته. فالمصنف رحمه الله تعالى يبغى يقول الخلاصة، يبغى يقول ترى هو لو تعدى أو فرط أو كذب أو كذب أو امتنع من الرد أو كذا تزول أمانته ويضمن. واضح ولا لا؟ طيب، يبقى عندنا مسألة العارية وهي الإعارة. مسألة العارية وهي الإعارة، أي موضوع. يقول المصنف رحمه الله العارية مضمونة في كل الأحوال. مثل إيش الإعارة؟ أي مثلا المكتبات العامة عندها خدمة اسمها إعارة كتب، هذه إعارة. فهذا إيش؟ لو جاء واحد وقال يا أخي استعار كتاب من المكتبة، وقال جاء بعد يومين قال حقيقة جاء لص وسرق الكتب وسرق بيتي كامل، تقول المكتبة هذه تقول إيش؟ العارية مضمون عليك، فما لازم حتى لو أنك ما تعديت ولا فرطت، حتى لو جاء أي شيء فيجب أنك إيش؟ يجب أنك ترد علينا مثل هذا الكتاب أو قيمة الكتاب هذا. ما دام أنك تدعي أنه تلف فأنت ترد علينا مثله أو إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل. واضح هذا ولا لا؟ هذه العارية. طيب، بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى كتاب الإيجار. إحنا قد قرأنا كتاب الإيجار بالأمس، باقي عندنا وقت، يخلو باقي عندنا كذا دقائق، خلونا نأخذ باب الغصب. اقرأ بسم الله. باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، ومن غصب شيئا فعليه رده وأجر مثله إن كان له أجر مدة مقامه في يده. لاحظوا الغصب هو، احنا قلنا في يد ضمان وفي يد أمانة وفي يد غصب. يد الغصب عليها من المسؤوليات أكثر شيء. ليش؟ لأنه عدوان على مال الغير بغير حق. فإذا غصب شيئا هل يجب عليه مثله أو يجب عليه قيمته لو تلف عنده؟ ها؟ لو غصب مثلا إنسان سيارة ثم بعدين ادعى أنها تلفت، هل نقول يدك يد أمانة ما بدون تعدي ولا تفريط خلاص ما تضمن؟ ولا نقول تضمن؟ نقول تضمن، وأجرة السيارة تدفعها طالما كانت، يعني فيه إلزامات. ما هي الإلزامات التي عليه؟ ستأتينا الآن. ومن غصب شيئا فعليه، ومن غصب شيئا فعليه رده، هذا واحد يجب عليه رده. اثنين، وأجر مثله إن كان له أجر، وعليه أكمل مدة وأجرة مثله. ومن غصب شيئا فعليه رده، هذا واحد. واثنين، وأجر مثله إن كان، وأجرة مثله، وأجرة مثله إن كان له أجر، وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يديه، هذا اثنين. وثلاثة، وإن نقص فعليه أرش نقصه. كيف يعني؟ مثلا لو صار أي نقص عليه أرش النقص، أي عيب عليه أرش العيب. طيب، وإن جنى فأرش جنايته عليه، هذا في أحوال أنه أيوة جناية العبد. نعم، هذا أربعة. سواء جنى على سيده أو على الأجنبي. طيب، هذا أربعة. وخمسة، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. يعني لو جاء واحد اعتدى على هذه السيارة أو على هذا المغصوب، لصاحب السيارة أن يضمن من الغاصب، ولصاحب السيارة أن يضمن المعتدي. يعني كلاهما يضمن، أي واحد، هذا أو هذا. الغاصب باعتباره غاصب للسيارة، وذاك باعتبار أنه معتدي. مو يعني يطلب هذا أو يطلب هذا. نعم. وإن زاد المغصوب أو نقص، هذا رقم خمسة. وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد بفعله أو بغير فعله. طيب، يقول أنه لو زاد زيادة هذا المغصوب فإنه يرد بزيادته. ليش؟ لأن هذه الزيادة نمت في نفس المال هذا. ولو نقص فإنه يضمن النقص. ليش؟ كل هذه لأن يد الغاصب عليها من التضمينات أشد أنواع التضمينات. نعم. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا، ولو غصب قطرا فغصب. يعني بمعنى لو كان هذا قال خلاص أن الخشب هذا نجره بابا، يقول خلاص هات الباب لأن غصبت الخشب هذا حكي. طيب إذا كان قيمة الباب أقل يقول له هات قيمة الخشب لأنك إيش أتلفت وأنقصت مالي. طيب نعم. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوا فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا أو أي شيء له مثل. مكيل أو موزون أو أي شيء له مثل، يعني إذا كان شيء جديد له مثل واضح فيرد مثله. نعم. وقيمته إن لم يكن كذلك. وقيمته إن لم يكن، يعني إن لم يكن له مثل. إذا في شيء ما له مثل، مثل إيش شيء ما له مثل؟ ها؟ لا غيره. وش الشيء اللي ما لها مثل عندنا الآن؟ لو واحد مثلا قال يا أخي هذه تحفة مثلا معينة لها قيمة معينة خاصة، ها؟ مثلا مخطوطة مثلا لها قيمة معينة، هي ما لها مثل. المطبوع له مثل لكن المخطوطة ما لها مثل. أشياء ما لها مثل فعليك قيمتها. طيب. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. يقول ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. طيب هذه مسألة ثانية. وإن خلط المغصوب، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. يعني هذا لو خلط، لو أحد مثلا غصب شيء وخلطه بغيره، غصب بر فخلطه بر عنده، فنقول أعطنا نصيبنا. إذا قال لا خلطه بأشياء ثانية نقول أعطنا إذن مثله. هذه في نفس قضية رد المثل. رد المثل يعني هذه متفرعة على رد المثل. نعم. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. خلاص نقول له اقلع الغرس الذي لك، وبعد أن تقلع الغرس الذي لك ترد الأرض وترد أرش نقصها. يعني مثلا نفترض أن هذا الغرس له أثر سيء على الأرض ونقصت الأرض بسببه وبسبب قلعه، يعني صار الأرض فيها حفر، وصار عليك أن ترد أرش النقص وأجرة وتكاليف إيش هذه الأرض. نعم. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. نعم. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين لاحظ يقول وأجرتها، يعني حتى أجرة الأرض فترة الزرعة تدفع الأجرة. يعني كأن الغاصب يجب عليه أن يعوض هذا الشخص المغصوب منه عن أي نقص حصل وفاء أي منفعة فاتته، ويأخذ أي زيادة حصلت له ويعوض بالقيمة إن كان قيميا والمثل إن كان مثليا باختصار. طيب نعم. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. يقول إذا أنه والله صاحب الأرض استرجع الأرض قبل الحصاد فالزرع موجود، فنقول نخير هذا المالك بين أمرين، بين أنه هذا يأخذ زرعه ويطلع الغاصب، أو أن يبقى قال للغاصب خلاص يا أخي ما عاد باقي على الحصاد الأسبوع الأسبوعين، نقول إذن تدفع الأجرة وتبقي، تدفع الأجرة وتبقي. يجوز يخير المالك بين هذين الأمرين. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. طيب يعني ما عندنا ما نحتاج المسألة. نعم. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها ويرجع بذلك على الغاصب. طيب هذه مسألة في الجارية أو العبيد ما نحتاج نذكر. نعم. باب الشفعة. باب الشفعة. ما هي الشفعة؟ هو حق يثبت لأحد الشريكين درءا لمفسدة وجود شريك لا يرغبه. فنفترض أنه في شريكين في أرض أو في دكان أو في محل، فجاء أحد الشريكين قال يا أخي أنا أبغى أطلع ببيع نصيبي، بعته على فلان ب100 ريال. نقول تعال شريكك هذا له الأولوية، له حق الشفعة. وشو معنى حق الشفعة؟ معناها أنه يأخذ وينتزع هذا المبيع، يعني يروح لهذا المشتري يقول تعال أنت استلمت منه نص الدكان أو نص الأرض، اشتريتها منه 100 ريال، تفضل أيها المشتري هذه 100 ريال وهات النص، خلاص تصير الأرض لي أنا. ليش شريعت الشفعة؟ أيوة درع ضرر وجود شريك. كأن الشريك الأول يقول يا أخي أنا قبلت بك أنت شريك، لكن ما قبلت بالثاني هذا ما أعرفه، قد يضرني قد يشاكلني قد يسبب لي مشاكل، هذا الأمر الأول. طيب سؤال، الشفعة أليس فيها تعدي على حق الطرف الآخر؟ قال يا أخي أنا أبغى أبيع ولد عمي، مو فيها تعدي على حقه ولا لا؟ نقول نعم، هذا الأصل حرية البيع، الواحد يبيع على من يشاء بالثمن الذي يشاء، هذا الصحيح هذا الأصل. ولكن هنا هذه الحرية لما اعترضها ضرر الشراكة أعطينا الشريك الحق. طيب قال شخص آخر يا أخي أنتم راعيتم حق الشريك وأهملتم حق هذا، نقول لا، نحن نراعي حق الشريك هذا بشرط ألا يتضرر البائع الأصيل هذا شريك القديم فنقول لهذا الشريك إن كنت ستدفع المثل أهلا وسهلا، لو قال لا يا أخي ما عندنا 90 نقول لا خلاص أنت ضيعت علي 10 ما في. قال طيب أبى أدفع 90,000 و10,000 بعدين، نقول لا تضيع حق الشريك، يا أما أنك تعطيه يا أما أن ما في شفعة. يعني كأنه الأصل البيع، الشفعة حق استثنائي، إحنا نبغى ندفع عنك الضرر بس بشرط دفعنا ومنحك هذا الحق لدفع الضرر عنك ينبغي ألا يضر بالشريك الأول. واضح الفكرة؟ خلونا نقرأ الباب. نعم. باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا تجب إلا بشروط 7. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. لو جاء الشريك الأول قال يا أخي أنا وهبت أخوي، قال لا يا أخي الهبة لي أنا، نقول لا ما هي هبة، أنت لك الحق أنك تنزل ونبيع، أما لو هبة ما لك حق. واضح ولا لا؟ أكمل. الثاني أن يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء. لا الصحيح والله تعالى أنه ما يلزم أن يكون عقار، حتى لو كانوا شركاء في سيارة مثلا، لو كانوا شركاء في شركة، لو كانوا شركاء في دكان، شركاء في محل، لا بأس. ليش؟ لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشراكة مع شريك أنت لا تعرف ولا ترغبه. طيب الثالث. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا رأي المصنف رحمه الله، يقول الشفعة ما تشرع إلا في الشيء المشترك. هل في شفعة في غير المشترك؟ ها عندك شيء في شفعة في غير المشترك؟ ها الجار مع الجار، أحيانا يكون الجار مع الجار يكون الضرر كذلك موجود، واضح ولا لا؟ طيب، فلذلك الصحيح والله تعالى أعلم أن الشفعة تثبت لبعض الجيران، تثبت لبعض الجيران، مو بكل جار. أحيانا الجار يكون بينك وبينه شارع، بينك وبينه طريق، لكن أحيانا الجار يكون الباب في الباب. مثل إيش؟ مثلا شقق التمليك. فلو جاء واحد قال يا أخي أنا حقيقة تملكت في البيت هذا، ما شاء الله شفت جار طيب وكذا، أنت بتطلع الآن، وجاء مثلا بعت الشقة على ناس آخرين ما أثق فيهم، والباب حقيقة قدام الباب، فأنا بدفع المال الذي دفعوا لك وآخذ البيت، هل يحق له الشفعة؟ الصحيح والله تعالى نقول يثبت له الشفعة. الجار اللي في شقق التمليك، ها؟ إيه؟ هو الشفعة تثبت لو باعه بدون لا يرجع له. أيوة، الشفعة، الشفعة هي انتزاع المبيع من المشتري. أما لو جاء شاور من بدري فهذا طيب، جزاه الله خير. واضح ولا لا؟ لو جاء شاور من بدري جزاه الله خير. لكن أنا أتكلم إنه ما جاء شاور وباع، فالآن كونه باع يثبت لك حق الشفعة، تروح للمشتري تقول تعال كم دفعت؟ قال دفعت 100 ألف، هذه 100 ألف تفضل هات. قال لا ما أبغى، أبغى أسكن. نقول لا. واضح ولا لا؟ طيب، وجاء فيها حديث الجار وحقه بسقبه، فلذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه. فالشاهد أن بعض الجيران تثبت لهم الشفعة، لأن أحيانا يكون ضرر الجار في بعض الأحوال مهم جدا، بخلاف يعني والشريك كذلك مهم، كلاهما مهم، فاعتبار هذا الأمر مهم. طيب، أما بعض، لاحظوا لا نريد أن نتوسع في هذا الاستثناء، يعني ما نقول طيب يا أخي تعال هذا جارك في الحي وهنا جنبك في العمارتين الثانية وهذا في العمارة الثالثة، ويصير الناس كل ما جاء أحد يبيع قال لا أعطوني، يبغى يشتري الحي كامل. نقول لا، هذا مو معتبر، ما هو بالمعتبر أنه إلى سابع جار، لا، هذا سابع جار في صلة الجيران، لكن مو بتنزع من الناس بيوعهم، الناس يبغون يبيعون ويشترون، فأنت فقط الشيء الضرر البالغ الذي يضر ادعي فيه واطلب فيه حق الشفعة. أكمل. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. يعني لو قال ما أقدر عليها نصيبك كله بس بأخذ شوية منه، نقول الآن أنت ضريت المشتري، المشتري يقول يا أخي أنا اشتريت نص الدكان، وش الفائدة تعطيني ربع؟ ما أدب غرب، صح ولا لا؟ فلذلك نقول لهذا الشخص يا أما أنك تشفع فيه كامل وتعطيه حقه كامل، يا أما لا. نعم. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. كيف؟ كيف شفيعين فيه؟ الدكان مقسوم على ثلاثة، واحد منهم باع نصيبه، فالاثنين هل لهم حق الشفعة؟ لا لهم حق الشفعة. لو كلهم الاثنين طلبوا الشفعة نقول النص بالنص، تتقاسمون بينكم. نعم. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما، فالقول قول المشتري مع يمينه. السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. إلا أن يكون يعني يجلس سنتين وثلاث سنوات والرجال سكن ولا أخذ الشراكة وكذا، بعدين بعد سنتين يجي يقول ترى لا، الشفعة تثبت لحظة العلم، علمت الآن لك الحق تشفع، خلاص إذا رضيته وخلاص سقط حقك، ما لك إلا أنك تشتري منه زي الناس. إذا فوتت الشفعة فمعنى ذلك أنه إيش؟ ما لك فيما بعد إلا أنك إيش؟ تشتري منه مثلك مثل الناس. نعم. إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضار فيه، وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقى إلى الحصاد أو الجذاذ، وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع يأخذ الشخص بحصته. طيب، هذه أحكام الشفعة وطريقة الشفعة. يعني ذكر المصنف بعض الأحكام لو كان تسلسل البيع كيف يرجع، والأمر الثاني لو كان المشتري هذا قد زاد فيها شيئا أو نقص فيها شيئا، فهذه ذكر المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بحكم الشفعة. الفكرة العامة والأصل العام للشفعة أن نقول للشريك أو للجار المتضرر من بيع شريكه أو جاره لنصيبه إلى طرف ثالث أن ينزع هذا المبيع من الطرف الثالث بهذه الشروط التي ذكرها المصنف. طيب، أي ولو كان الآن عندنا حفظكم الله كتاب الوقف، ثم بعدها كتاب العطية والهبة والوصايا. هذه الكتب وش فرقها عن الكتب السابقة، البيع والإجارة والشركة والشفعة وغيرها؟ أيوة، أن هذه إحسان وتبرعات. لازم دائما في دراستنا لأي كتاب أو باب أن نعرف طبيعة الكتاب والباب الذي ندرسه. إحنا بينا كتاب العبادات كيف طبيعته، صح ولا لا؟ كتاب المعاملات بينا كيف طبيعته، ها؟ أنه قائم على المعاوضات وفي ضوابط الربا والغرر وغيره. هذا كتاب تبرعات. التبرعات لها طبيعة خاصة، لها طبيعة خاصة. يعني لو جاء إنسان، أنا أضرب لكم مثال، قلت يا أخي بعتك الجوال هذا والثمن هو، أو اشتريت منك الجوال هذا والثمن هو ما في هذا الدرج، وش بتقولون البيع هذا؟ ما باطل، ما يجوز البيع، صح؟ طيب لو قلت يا أخي ترى أنا تصدقت لك بالشيء اللي في الدرج ذا، يجوز؟ يجوز. طيب لو واحد قال لكم يا أخي كيف تجوز التصدق بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر، تقول ايه هذا ما في معاوضة. طيب تقول يا أخي قد يكون الدرج فاضي، طيب خلاص الدرج فاضي ما حد ضرر، تصدق بصفر، ها؟ تصدق بصفر، واضح ولا لا؟ إذن هذه التبرعات لها طبيعتها. لذلك مثلا أهل العلم يقولون يقبل فيها من الغرر ما لا يقبل في المعاوضة، صح ولا لا؟ إذن إن شاء الله تعالى غدا نشرع بناخذ هذه اللي هي كتاب الوقف والوصية والتبرعات وكذا بإذن الله تعالى، ونحن بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من كتب المعاوضات اللي هي البيع والإيجارات و غيرها، السلام والقرض وغيرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من اللي جاب التكليف حق مشجرات العقود أو اعتبارات العقود؟ ترى مهم عندنا عقود المعاوضات، اللي يبغى يضبط عقود المعاوضات لابد أن يقسمها بالاعتبارات المختلفة، لابد أن يقسمها بالاعتبارات المختلفة. احنا قلنا أن في آخر الدرس بنصلح مشجرة، نخليها بكرة إن شاء الله تعالى.